الفصل العاشر: سيرة مرضية. كان سولت مارش هاوس مبنيا في موقع بهيج يبعد 6 أميال عن الساحل، وكانت تربطه خدمة قطارات جيدة إلى لندن من بلدة ساوث بنهام التي تبعد عنه 5 أميال. تم إدخال جايلز وجويندا إلى غرفة جلوس جيدة التهوية، ثم دخلت الغرفة عجوز رائعة الشكل ذات شعر أبيض وفي يدها كأس من الحليب. حيتهما ثم جلست قرب الموقد، واستقرت عيناها بإمعان على جويندا، ثم أمالت رأسها إلى الأمام باتجاهها وتحدثت بما يشبه الهمس: هل هو طفلك المسكين يا عزيزتي؟ دهشت جويندا وقالت بارتياب: لا، ليس هو. هزت العجوز رأسها وقالت: كنت أتساءل، 10:30 ذلك هو الوقت، دائما في 10:30، أمر عجيب تماما. ثم خفضت رأسها وانحنت إلى الأمام وقالت هامسة خلف الموقد: ولكن لا تقولا لأحد أنني أخبرتكما. في تلك اللحظة دخلت الغرفة خادمة بزي أبيض وطلبت من جايلز وجويندا أن يتبعاها، ثم قادتهما إلى المكتب الخاص للدكتور بينروز الذي نهض لتحيتهما. ولم تستطع جويندا أن تمنع نفسها من التفكير بأن الدكتور بينروز نفسه بدأ مجنونا إلى حد ما، بل أكثر جنونا من السيدة العجوز الرائعة في غرفة الاستقبال. ولكن الظاهر أن هذه سمة عادية للأطباء النفسيين. قال الدكتور بينروز: لقد استلمت رسالتكما ورسالة الدكتور كينيدي، وقد كنت أراجع سيرة والدك المرضية يا سيد ريد. إنني أتذكر حالته تماما بالطبع، ولكني أردت أن أنعش ذاكرتي بحيث أكون في وضع يمكنني من إخباركما بكل ما تريدان معرفته. لقد فهمت بأنكما لم تطلعا على الحقائق إلا مؤخرا، هل هذا صحيح؟ شرحت له جويندا بأنها نشأت في نيوزيلندا على يد أقرباء أمها، وأن كل ما كانت تعرفه عن والدها هو أنه توفي في مصح في إنجلترا. قال الدكتور بنروز: هذا صحيح، إن حالة والدك يا سيدة ريد كانت ذات تميزات فريدة بعض الشيء. قال جايلز: مثل ماذا؟ قال الدكتور بنروز: حسنا، كان الوسواس أو الوهم قويا جدا. لقد كان الرائد هاليدي رغم وضوح حالته العصبية الشديدة واثقا تمام الثقة ومنهجيا في تأكيده على أنه قد خنق زوجته الثانية في نوبة من غضب الغيرة، وكان عدد كبير من الأعراض المعتادة لهذه الحالات غائبا في حالة والدك. واعذريني إن أخبرتك بصراحة يا سيد ريد بأنه لولا تأكيدات الدكتور كينيدي بأن السيدة هيلدي كانت حية ترزق فعليا لكنت مستعدا في ذلك الوقت لأخذ تأكيدات والدك على محمل الجد. قال جايلز: هل كونت انطباعا بأنه قتلها فعليا؟ قال الدكتور بنروز: لقد قلت في ذلك الوقت، لأنه حدث لاحقا ما جعلني أبدل رأيي بعد أن أصبحت شخصية الرائد هاليدي وتركيبته العقلية مألوفة أكثر بالنسبة لي. إن والدك يا سيد ريد لم يكن من النوع الذي يشعر بجنون الاضطهاد أو العظمة أو الارتياب بالآخرين. لم تكن له أوهام بالاضطهاد ولا اندفاعات عنف، بل كان شخصا لطيفا مهذبا مالكا لنفسه. لم يكن من ذلك النوع الذي يسميه الناس مجنون، كما لم يكن مؤذيا للآخرين. ولكن كان لديه هذا التأكيد العنيد فيما يخص موت السيدة هاليدي. ولكي نفسر جذور هذه الحالة، فأنا مقتنع تماما بأننا مضطرون للعودة إلى سنوات طويلة بعيدة، إلى تجربة طفولية ما. ولكنني أعترف بأن كل طرق التحليل فشلت في إعطائنا المؤشر الصحيح الذي يمكننا الاهتداء به. إن تحطيم المقاومات التي يبديها المريض للتحليل يكون عملية طويلة جدا في بعض الأحيان، وربما استغرقت عدة سنوات، وفي حالة والدك لم يكن الوقت كافيا. أطرق لحظة ثم رفع رأسه بحزم وقال: أحسب أنك تعلمين أن الرائد هاليدي قد انتحر. صرخت جويندا: لا. قال: أنا آسف يا سيدة ريد، حسبت أنك تعلمين. ربما كان يحق لك أن تضعي بعض اللوم علينا بهذا الخصوص. أعترف بأن اليقظة المناسبة كان من شأنها أن تمنع انتحاره، ولكنني بصراحة لم أرى علامة تدل على أن الرائد هاليدي من النوع الانتحاري. فهو لم يظهر أي ميل للكآبة، لم يشك من أي شرود أو قنوط، فقد كان يشكو من بعض الأرق، وقد سمح له زملائي بقدر من الحبوب المنومة، وفيما كان يتظاهر بتناولها كان يحتفظ بها حتى استطاع أن يجمع كمية كافية. ومد الطبيب ذراعيه في إشارة إلى عدم الحيلة. سألت جويندا: هل كان تعيسا جدا؟ قال: لا، لا أعتقد. كان شعوره نابعا من عقدة ذنب كما استنتجت، رغبة في استنزال عقوبة ما. كان قد أصر في البداية على استدعاء الشرطة، ورغم أنه اقتنع بالكف عن ذلك وأكد له بأنه لم يرتكب عمليا أي جريمة على الإطلاق، إلا أنه رفض بعناد أن يقتنع كليا. وأمام إصرار الندائم اضطر أخيرا إلى الاعتراف بأنه لا يتذكر ارتكاب فعل القتل عمليا. ثم قلب الدكتور بن روز الأوراق أمامه وقال إن روايته عن تلك الليلة المعنية لم تختلف أبدا. أتى إلى البيت كما قال، وكان البيت معتما والخدم خارجين. ذهب إلى غرفة الطعام كما يفعل عادة، وسكب لنفسه عصيرا وشربه، ثم ذهب إلى غرفة الاستقبال من خلال الباب الذي يصل بين الغرفتين، وهو لا يتذكر شيئا بعد ذلك، لا شيء على الإطلاق، حتى وجد نفسه واقفا في غرفة نومه ينظر إلى زوجته الميتة المخنوقة، وعرف أنه قد فعلها. قاطعه جيلس قائلا، اعذرني يا دكتور بينروس، ولكن لماذا عرف أنه فعلها؟ قال، لم يكن في ذهني شك، كان قد وجد نفسه لبضعة أشهر قبل الحادثة عرضة لشكوك مثيرة هوجاء، فقد أخبرني مثلا أنه كان مقتنعا بأن زوجته كانت تضع له بعض المخدرات أو السموم في طعامه وشرابه، كان قد عاش في الهند طبعا، وهناك تشكل ممارسة الزوجات في دفع أزواجهن إلى الجنون بواسطة أعشاب مخدرة سامة، موضوعا يكثر طرحه في المحاكم المحلية. لقد عانى باستمرار تقريبا من الهلوسة ومن خلط في الزمان والمكان، وكان ينكر بعناد أنه يشك في إخلاص زوجته، ولكنني أعتقد مع ذلك بأن هذا الشك كان هو القوة المحفزة وراء حالته. ويبدو أن ما حصل فعلا هو أنه دخل إلى غرفة الاستقبال وقرأ الملاحظة التي تركتها زوجته، والتي تقول فيها إنها هجرت، ولعل طريقته في التملص من هذه الحقيقة ورفض الاعتراف بها كانت تفضيلية أن يقتلها، ومن هنا جاءت الهلوسة. سألت جويندا، هل تعني أنه كان مهتما بها؟ قال، هذا واضح يا سيد ريد. قالت جويندا، ولما؟ لما لم يدرك أبدا أن تلك كانت هلوسة؟ قال الدكتور، لقد اضطر إلى الاعتراف بأنها لابد وأن تكون كذلك، ولكن قناعته العميقة الداخلية بقيت غير مهزوزة، كان هوسه أكبر وأقوى من أن يستجيب لدواعي القتل. لو أننا استطعنا كشف تلك التجربة الطفولية التي تقف خلف حالته. قطعته جويندا التي كانت غير مهتمة بتجارب الطفولة قائلة، ولكنك تقول إنك متأكد تماما من أنه لم يفعلها، أليس كذلك؟ قال، نعم، إذا كان هذا ما يقلق يا سيد ريد فوسعك أن تنفي هذا الشك من رأسك تماما، إن كلفن هاليدي بغض النظر عن مقدار غيرته على زوجته لم يكن قاتلا بالتأكيد. سأل الدكتور بينروز والتقط كتابا أسودا صغيرا قديما وقال، إن كنت تريدين هذا يا سيد ريد فأنت الشخص المعني بأخذه، إنه يحتوي على ملاحظات كتبها والدك خلال الفترة التي قضاها هنا، وعندما أحن حاجياته إلى منفذ وصيته الذي كان مكتب محاماة في الواقع، استبقى الدكتور ماكجوير الذي كان مديرا للمصحة وقتها هذا الكتاب باعتباره جزءا من سيرته المرضية، إن كنت تودين أخذ هذه المفكرة. مدت جويندا يدها بلهفة وقالت، شكرا لك، بل أود ذلك كثيرا. في قطار العودة إلى لندن أخرجت جويندا الكتاب الأسود الصغير الرث وبدأت تقرأ، فتحته عشوائيا وقرأت مما كتب كلفن هاليدي، لا أدري إن كان هؤلاء الأطباء يعرفون عملهم، فهذه الأسئلة التي يسألونها تبدو سخيفة جدا، هل كنت أحب أمي؟ هل كنت أكره أبي؟ لا أصدق كلمة واحدة من ذلك، لا أستطيع أن أغالب شعوري بأن الأمر كان قضية يجب أن تحال إلى الشرطة، قضية محكمة جنايات وليست قضية مصح عقلي، ومع ذلك فإن بعض هؤلاء الناس هنا طبيعيون تماما، عاقلون تماما ككل الآخرين، إلا عندما تصادفك النزوة فجأة. حسنا، يبدو أنني أنا أيضا صاحب نزوة. لقد كتبت إلى جيمس أحثه على الاتصال بهلين، أرجو أن تأتي وتراني إن كانت حية. يقول إنه لا يعرف مكانها، ذلك لأنه يعرف أنها ميتة وأنني قتلتها، إنه شخص طيب ولكنني لا أنخدع، فهلين ميتة. متى بدأت أشك فيها؟ منذ وقت طويل، بعد قدومنا إلى دينموث على الفور تغير سلوكها، كانت تخفي شيئا ما، واعتدت على مراقبتها. نعم، وهي اعتادت على مراقبتي. هل كانت تضع لي مخدرات في طعامي؟ تلك الكوابيس، تلك الكوابيس الغريبة المفزعة لم تكن أحلاما عادية، بل كوابيس حية. أعرف أنها كانت المخدرات، إنها الوحيدة التي كان بوسعها أن تفعل ذلك. لماذا؟ هناك رجل ما، رجل كانت تخشاه. لأكون صادقا، لقد ارتبت بأن لديها عشيقا، ألا مشك في ذلك؟ كان هناك شخص ما، أعرف أنه كان هناك شخص ما لأنها هي قالت لي ذلك على متن الباخرة، شخص أحبت ولم تستطع أن تتزوج، كان الأمر واحدا لنا كلينا، فأنا لم أستطع نسيان ميغان أيضا. لكم تبدو الصغيرة جويني شبيهة بميغان أحيانا. لعبت هيلين مع جويني بشكل لطيف جدا على متن الباخرة. هيلين، كم أنت جميلة يا هيلين. هل هيلين حية؟ أم أني وضعت يدي حول عنقها وضغطت حتى أخرجت منها الحياة. دخلت عبر باب غرفة الطعام ورأيت الرسالة مسنودة على المكتب، ثم سواد شامل، مجرد سواد، ولكن ما من شك في الأمر. لقد قتلتها. أحمد الله على أن جويني في نيوزيلندا، إنها عائلة طيبة هناك وسوف يحبونها إكراما لميغان. ميغان، كما أتمنى لو كنت هنا. إنها أفضل طريقة دون فضائح، أفضل طريقة بالنسبة للطفلة. لا أستطيع الاستمرار سنة بعد سنة، علي أن أخرج من أقصر الطرق. لن تعرف جويني أبدا أي شيء عن هذا الأمر، لن تعرف أبدا أن أباها كان قاتلا. غامت عينا جويندا بالدموع، نظرت إلى جايلز الجالس مقابلها، ولكن عيني جايلز كانتا مثبتتين على الزاوية المقابلة. ولدى إحساسي بنظرات جويندا حرك رأسه قليلا. كان المسافر الجالس معهما يقرأ صحيفة مسائية، وعلى الصفحة الخارجية للصحيفة برز عنوان مثير أمام نظرهما تماما. من هم الرجال الذين كانوا في حياتها؟ هزت جويندا رأسها ببطء ونظرت إلى المذكرات التي كان مكتوب فيها: كان هناك شخص ما، أعرف أنه كان هناك شخص ما. الفصل الحادي عشر: الرجال في حياتها. عبرت الآنسة ماربل شارع سيباريت ومشت في شارع فور، ثم انعطفت صعودا بموازاة شارع أركيد. كانت المتاجر هنا من تلك المحلات ذات الطراز القديم، محل للصوف وفن التطريز بالإبرة، ومحل حلويات، ومحل خياطة نسائية، وأجواغ فيكتوري الطراز، وغير ذلك من المحلات المشابهة. نظرت الآنسة ماربل عبر واجهة محل التطريز بالإبرة. كانت هناك بائعتان شابتان مشغولتان مع بعض الزبائن، ولكن امرأة في أواسط عمرها كانت تقف غير مشغولة في مؤخرة المحل. فتحت الآنسة ماربل الباب ودخلت إلى المحل، حيث جلست أمام طاولة عرض المبيعات، فيما سألتها البائعة اللطيفة ذات الشعر الأشيب: بماذا أخدمك يا سيدتي؟ أرادت الآنسة ماربل بعض الصوف الأزرق الفاتح لتنسج سترة طفل، ومضت عملية الأخذ والرد باسترخاء دون عجلة. نوقشت أساليب الحياكة، واستعرضت الآنسة ماربل العديد من كتالوجات حياكة الأطفال، وفي غضون ذلك ناقشت أحوال أبناء وبنات إخواتها الرائعين. ولم تظهر لا هي ولا البائعة أي ضجر، فقد سبق للبائعة أن تعاملت مع زبائن كالآنسة ماربل لسنين عديدة. كانت تفضل هؤلاء العجائز اللطيفات الثرثرات المسهبات في أحاديثهن على أولئك الأمهات الشابات العصبيات المستعجلات، بل وغير المهذبات أحيانا، التي لا يعرفن ماذا يردن وتنحصر رغباتهن في المبهرج والرخيص من البضائع. قالت الآنسة ماربل: نعم، أظن أن هذا مناسب جدا في الحقيقة. لقد وجدت منتجات ستورك ليك جديرة بالثقة دائما، فهي فعلا لا تنكمش بالغسل، سأخذ كمية إضافية. تحدثت البائعة وهي تلف ما اشترته الآنسة ماربل عن شدة برد الريح في ذلك اليوم. فأجابت الآنسة ماربل: نعم بالفعل، لقد لاحظت ذلك وأنا قادمة إلى هنا. لقد تغيرت ديلماوث كثيرا، فأنا لم آتي إليها منذ كم يا ترى؟ منذ 19 عاما. قالت البائعة: حقا يا سيدتي، ستجدين كثيرا من التغيرات إذن. أظن أن مبنى سوبرب لم يكن قد بني بعد، ولا فندق ساثفيو، أليس كذلك؟ قالت: آه نعم، كانت بلدة صغيرة تماما حين ذاك. كنت في ضيافة أصدقاء لي في بيت اسمه سانت كاثرين، ربما كنت تعرفينه، في شارع لهامبتون. لكن البائع لم يكن قد مضى على وجودها في ديلماوث إلا نحو 10 سنوات. شكرتها الآنسة ماربل وأخذت لفافتها وذهبت إلى محل الأقمشة المجاور، وهناك أيضا اختارت بائعة متقدمة في العمر، ومضت محادثتهما بشكل مشابه تقريبا. ولكن في تلك المرة استجابت البائعة بشكل حاسم وسريع: لابد أنه بيت السيدة فينديسون. قالت الآنسة ماربل: نعم، مع أن الأصدقاء الذين عرفتهم استأجروا البيت مفروشا، شخص اسمه الرائد هاليدي وزوجته وطفلة صغيرة. قالت البائعة: نعم، استأجروه لمدة سنة تقريبا كما أظن. قالت الآنسة ماربل: نعم، كان قد عاد إلى الوطن من الهند، وكانت لديهم طباخة ممتازة، وقد أعطتني وصفة تعليمات رائعة لصنع فطيرة التفاح المشوية، وأيضا لكعكة الزنجبيل كما أذكر. كثيرا ما أتساءل ماذا حل بها. قالت البائعة: أتوقع أنك تعنين إيديث باجيت، إنها ما تزال في ديلماوث وهي تخدم الآن في ويندراش لوج، قالت الآنسة ماربل. وكان هناك أناس آخرون من عائلة فين، أظنه كان محاميا، قالت البائعة. السيد فين العجوز مات منذ بضع سنين، أما السيد فين الابن السيد وولتر فين فهو يعيش مع والدته، إنه لم يتزوج وهو الآن كبير الشركاء، قالت الآنسة ماربل. حقا؟ لقد كانت لدي فكرة بأن السيد وولتر فين قد ذهب إلى الهند لزراعة الشاي أو ما شابه ذلك، قالت البائعة. أظن أنه سافر فعلا عندما كان شابا، ولكنه عاد وانضم إلى مكتب المحاماة بعد عام أو عامين. إنهم يقومون بأفضل الأعمال في هذه المنطقة، وسمعتهم ممتازة تماما. السيد وولتر فين رجل هادئ لطيف جدا والجميع يحبونه، قالت الآنسة ماربل. طبعا، وقد كان خاطبا للآنسة كينيدي، أليس كذلك؟ وبعد ذلك فسخت هي الخطبة وتزوجت الرائد هاليدي، قالت البائعة. هذا صحيح يا سيدتي، سافرت إلى الهند لتتزوج السيد فين، ولكن يبدو أنها غيرت رأيها وتزوجت السيد الآخر بدلا منه. خالطت صوت البائعة نبرة طفيفة من الاستهجان، فانحنت الآنسة ماربل نحوها وخفضت صوتها وقالت: لقد شعرت دوما بالحزن على الرائد هاليدي المسكين، كنت أعرف أمه وطفلته الصغيرة، لقد فهمت بأن زوجته الثانية هجرته وهربت مع شخص ما، أظنها كانت من النوع الطائش، قالت البائعة. كانت كذلك فعلا، أما أخوها الطبيب فكان شخصا لطيفا جدا، لقد عالج ركبتي من الروماتيزم وجعلها كأحسن ما يكون، قالت الآنسة ماربل. مع من هربت؟ لا أتذكر، قالت البائعة. هذا ما لا أعرفه يا سيدتي، البعض يقول إنه كان واحدا من زوار الصيف، ولكني أعرف أن الرائد هاليدي قد انهار تماما وغادر المنطقة، وأظن أن صحته تدهورت. تفضلي باقي نقودك يا سيدتي. أخذت الآنسة ماربل باقي نقودها ولفافتها وقالت: شكرا جزيلا لك. إنني أتساءل، أما زالت إيديث باجيت تملك تلك الوصفة الرائعة لصنع كعكة الزنجبيل؟ لقد أضعت الوصفة، أو بالأحرى أضاعتها خادمتي المهملة، وأنا مغرمة كثيرا بكعكة الزنجبيل، قالت البائعة. أظن ذلك يا سيدتي، وفي الحقيقة فإن أختها تعيش في البيت المجاور لنا هنا، فهي متزوجة بالسيد ماونت فورد الحلواني. إن إيديث عادة ما تأتي إلى أختها هنا في أيام عطلتها، وأنا واثقة من أن السيدة ماونت فورد ستوصل لها أي رسالة منك، قالت الآنسة ماربل. هذه فكرة رائعة، شكرا جزيلا لك لكل ما تحملته من عناء، قالت البائعة بكل سرور يا سيدتي، أؤكد لك ذلك. خرجت الآنسة ماربل إلى الشارع وهي تحدث نفسها: إذا فلست كمن بدد نقوده عبثا. ثم ألقت نظرة على الساعة الزرقاء التي تضعها مشكولة بثوبها وقالت: بقيت 5 دقائق فقط قبل أن أقابل هذين الشابين في مقهى كينج كات، آمل أن لا يكونا قد وجدا الأمور مزعجة في المصح. جلس جايلز وجويندا معا على طاولة ركنية في مقهى كينج كات، وكان دفتر الملاحظات الصغير الأسود ملقى على الطاولة بينهما. ثم دخلت الآنسة ماربل من الشارع وانضمت إليهما. سألها جايلز: ماذا تشربين يا آنسة ماربل؟ قهوة؟ قالت الآنسة ماربل: نعم شكرا. طلب جايلز القهوة، ودفعت جويندا الكتاب الصغير الأسود إلى الآنسة ماربل قائلة: يجب أن تقرأي هذا أولا ثم نستطيع أن نتحدث بعدها، إنه لأبي وهو ما كتبه بنفسه عندما كان في المصح. ولكن قبل كل شيء، هل لك يا جايلز أن تخبر الآنسة ماربل بما قاله الدكتور بينروز بالضبط؟ قام جايلز بذلك، ثم فتحت الآنسة ماربل الكتاب الصغير الأسود وأحضرت النادلة 3 أكواب من القهوة الخفيفة. لم يتكلم جايلز ولا جويندا، بل راقبا الآنسة ماربل وهي تقرأ، وأخيرا أغلقت الكتاب ووضعته على المائدة فيما كان التعبير على وجهها صعب القراءة. ورأت جويندا أن في ذلك التعبير غضبا، كانت شفتاها مطبقتين بإحكام وعيناها تشعان بشكل لامع جدا، بشكل لم يكن معتادا في مثل عمرها. قالت: نعم حقا. قالت جويندا: لقد نصحتنا ذات مرة بأن لا نمضي في بحثنا، هل تذكرين؟ وأستطيع أن أفهم سبب نصيحتك، الآن فقط يبدو كما لو أننا وصلنا إلى مكان آخر يمكن للمرء فيه أن يتوقف إن أراد، فهل تظنين أننا يجب أن نتوقف أن نمضي قدما؟ هزت الآنسة ماربل رأسها ببطء، بدت قلقة حائرة، ثم قالت: لا أدري، إنني فعلا لا أدري، قد يكون من الأفضل أن تتوقفاه. نعم، ربما كان من الأفضل كثيرا أن تتوقفاه، لأنه بعد مرور كل هذا الوقت ليس هناك شيء يمكنكما أن تفعله. قال جايلز، هل تعنين أننا لن نستطيع اكتشاف شيء بعد مرور كل هذا الزمن؟ قالت الآنسة ماربل، لا، لم أعني ذلك أبدا، إن 19 عاما ليس فترة طويلة إلى هذا الحد، فهناك أناس يمكنهم أن يتذكروا الأشياء، ويمكنهم أن يجيبوا على الأسئلة، أناس كثيرون جدا، الخدم مثلا، لابد أنه كان هناك خادمتان على الأقل في المنزل في ذلك الوقت، وأيضا مربية، وربما بستاني، لا يحتاج الأمر غير الوقت وبعض العناء للعثور على أولئك الناس والتحدث معهم، وفي الحقيقة، فإنني وجدت واحدة منهم بالفعل، الطباخة. لا، لم يكن ذلك ما قصدته، إنما هو مسألة ما هي الفائدة العملية التي يمكنكم تحقيقها، وأنا مضطر للإجابة على هذا السؤال بالقول لا فائدة. ومع ذلك توقفت، ثم تابعت حديثها، إن هناك مع ذلك أنا بطيئة قليلا في التفكير للخروج بالحلول، ولكن لدي شعور بأن هناك شيئا ما، شيئا ربما لا يكون ملموسا جدا، ولكنه جدير بالمجازفة من أجله، وربما كان ينبغي المجازفة من أجله، ولكنني أجد صعوبة في تبين ماهية ذلك الشيء. بدأ جايلز بالقول يبدو لي، ثم توقف، فالتفتت إليه الآنسة ماربل بامتنان وقالت، الرجال عادة قادرون على ترتيب الأمور بوضوح كبير، وأنا واثق من أنك قد أمعنت التفكير وخرجت ببعض الاستنتاجات. قال، لقد كنت أفكر في الأمر، ويبدو لي أن هناك نتيجتين اثنتين يمكن للمرء أن يتوصل إليهما. الأولى هي نفس ما اقترحته سابقا، أن هيلين هاليدي لم تكن ميتة عندما رأتها جويندا متمددة في الصالة، ثم استعادت وعيها وهربت مع عشيقها كائنا من كان. إن هذا الافتراض يستجيب للحقائق كما نعرفها، فهو ينسجم مع اعتقاد كيلفن هاليدي الراسخ بأنه قتل زوجته، وينسجم مع الحقيبة والملابس المفقودة ومع الرسالة التي وجدها الدكتور كينيدي، ولكنه أيضا يترك نقاطا معينة دون إجابة، فهو لا يفسر سبب اقتناع كيلفن بأنه خنق زوجته في غرفة النوم، كما أن هذا الافتراض لا يجيب على سؤال أراه أنا سؤالا باقيا مربكا، أين هي هيلين هاليدي الآن؟ لأنه يبدو لي أن مما ينافي العقل تماما أن لا يسمع أحد من هيلين أو يسمع بها مرة أخرى أبدا. وإذا سلمنا بأن الرسالتين اللتين كتبتهما كانتا أصليتين حقيقيتين، فما الذي حدث بعد ذلك؟ لماذا لم تكتب أبدا مرة أخرى؟ كانت على علاقة ودية بأخيها، ومن الواضح أنه متعلق بها بعمق، وأنه كان دائما كذلك. ربما لم يكن راضيا عن سلوكها، ولكن هذا لا يعني أنه توقع أن لا تراسله إطلاقا مرة أخرى. وبرأيي فإن هذه النقطة كانت تؤرق كينيدي نفسه كما هو واضح، لنقل أنه قبل تماما في ذلك الوقت القصة التي رواها لنا، أي هروب أخته وانهيار كيلفن، ولكنه لم يتوقع أن لا تتصل به أخته ثانية على الإطلاق. الذي أظنه هو أنه حين مرت السنين دون أن يسمع من أخته خبرا، ومع إصرار كيلفن هاليدي على وهمه وإقدامه أخيرا على الانتحار، لابد أن شكا رهيبا قد بدأ يزحف على عقله حينئذ. فماذا لو افترض أن رواية كيلفن كانت صحيحة بأنه قد قتل هيلين فعلا؟ إنه لم يستلم كلمة منها، ومن المؤكد أنها لو ماتت في مكان ما في الخارج لكانت قد أتته أخبار عن ذلك. أظن أن هذا يفسر لهفته عندما رأى إعلاننا، كان قد يأمل بأن يقودنا هذا إلى بعض المعلومات حول مكان وجودها وكيف تسير حياتها. أنا واثق بأنه من غير الطبيعي على الإطلاق لامرئ أن يختفي كليا كما اختفت هيلين، إن هذا بحد ذاته يبعث على الشك كثيرا. قالت الآنسة ماربل، إنني أتفق معك، ولكن ما هو البديل يا سيد ريد؟ أجابها جايلز ببطء، لقد كنت أفكر محاولا العثور على البديل، إنه أمر خيالي جدا، بل حتى مرعب بعض الشيء، لأنه ينطوي على، كيف أعبر عن ذلك، ينطوي على نوع من الكراهية والضغينة. قالت جويندا، نعم الكراهية هي التعبير الصحيح، بل إني لا أعتقد أنه شيء لا يتسم بالعقل أيضا. وارتعشت فقالت الآنسة ماربل، هذا محتمل بالفعل، يوجد كثير من الغرابة حولنا في هذا العالم أكثر مما قد يتصوره الناس. لقد رأيت أنا بعضا من ذلك. كان وجهها غارقا في التفكير، وقال جايلز: لا يمكن أن يكون هناك أي تفسير طبيعي. إنني أختار الآن الافتراض الغريب القائل إن كلفن هاليدي لم يقتل زوجته، ولكنه اعتقد بصدق أنه قتلها، وهذا هو ما يعتقده كما هو واضح الدكتور بنروز، الذي يبدو شخصا من النوع الصادق الشريف. لقد كان انطباعه الأول عن هاليدي أنه رجل قتل زوجته ويريد أن يسلم نفسه إلى الشرطة، ثم اضطر إلى قبول رواية كينيدي عما حدث بأن الأمر لم يكن كذلك، ولذلك اضطر إلى التصديق بأن هاليدي كان ضحية عقدة أو ولع مرضي كائنا ما كانت هذه النظريات الغبية. ولكنه لم يحب حقا ذلك الحل، كانت له خبرة جيدة بذلك النوع من المرضى، ولكن حالة هاليدي لم تكن لتنسجم مع هذا النوع. ومع ذلك، ومع معرفته بهاليدي أكثر فأكثر، أصبح واثقا تماما وبصدق أن هاليدي لم يكن من ذلك النوع من الرجال الذي يمكن أن يخنق امرأة تحت أي دافع أو تحريض، ولذلك فقد قبل نظرية الوسواس المرضي، لكن مع بعض الشكوك. وهذا يعني حقا أن نظرية واحدة فقط يمكن لها أن تناسب هذه القضية، تلك هي أن هاليدي قد دفع دفعا إلى الاعتقاد بأنه قتل زوجته، وأنه قد دفع بواسطة شخص آخر. وبعبارة أخرى، لقد عدنا ثانية إلى سين المجهول. وإذا ما عدنا إلى التدقيق مطولا بالحقائق، فإنني أقول بأن هذه الفرضية ممكن على الأقل، لأن هاليدي كما يقول هو نفسه دخل إلى البيت في تلك الليلة، وذهب إلى غرفة الطعام فشرب عصيرا كما يفعل عادة، وبعدها دخل إلى الغرفة الأخرى حيث رأى الرسالة على المكتب، ثم لم يعد يتذكر شيئا بعد ذلك، أو أنه فقد الوعي. صمت جايلز لحظة وهزت الآنسة ماربل رأسها بالموافقة على كلامه، ثم استمر: لنقل إن الأمر لم يكن فقدان وعي أو غياب ذاكرة، بل كان ببساطة مجرد مخدر، نقاط قطرت في العصير الذي شربه. الخطوة التالية واضحة تماما، أليس كذلك؟ قام سين بخنق هيلين في الصالة، ولكنه أخذها بعد ذلك إلى الغرفة في الأعلى حيث رتب وضعها بشكل فني لتبدو جريمة ارتكبت بسبب الغيرة، وذلك هو المكان الذي وجد كلفن نفسه فيه عندما استعاد وعيه. وظن المغفل المسكين الذي ربما كان يعاني من الغيرة عليها أنه هو الذي فعلها. ما الذي سيفعله بعد ذلك؟ يذهب مشيا على الأقدام لطلب زوج أخته من الجانب الآخر من البلدة، وهذا يعطي سين الوقت ليقوم بخدعته الثانية، فيرزم حقيبة ملابس ويبعدها كما يبعد أيضا من الجثة. ثم أنهى جايلز حديثه وهو يتميز غيظا: مع أن ما فعله بالجثة مسألة تقتلني حيرة. قالت الأنسة ماربل: أنا مدهوشة لقولك هذا يا سيد ريد، لأنني أظن أن المشكلة لن تنطوي على كثير من المصاعب، ولكن أكمل قصتك من فضلك. قال: من هم الرجال الذي كانوا في حياتها؟ لقد رأيت هذه العبارة في إحدى الصحف ونحن عائدان في القطار، وقد جعلتني العبارة أتساءل وأعجب، لأن هذا هو صلب القضية حقا، أليس كذلك؟ إن كان هناك سين كما نعتقد، فإن كل ما نعرفه عنه أنه لابد وأن كان مجنونا بحبها بالمعنى الحرفي للكلمة. قالت جويندا: ولذلك فقد كره والدي وأراد أن يسبب له المعاناة. قال جايلز: وهنا تواجهنا المشكلة، فنحن نعرف نوعية هيلين كفتاة عابثة. رفعت الآن سمار بنظرها كما لو أنها تريد الكلام، ثم توقفت، ومضى جايلز قائلا: ونعرف أنها كانت جميلة، ولكن ليس لدينا أي مؤشر إلا الرجال الآخرين الذي كانوا في حياتها بالإضافة إلى زوجها، ربما كان هناك منهم أي عدد. هزت الآنسة ماربل رأسها اعتراضا وقالت: يصعب الجزم بذلك، فقد كانت صغيرة تماما كما تعلم، ولكنك لست دقيقا تماما يا سيد ريد، فنحن نعرف بالفعل شيئا عما أسميته أنت الرجال في حياتها. لقد كان هناك الرجل الذي سافرت لتتزوجه. قال جايلز: آه نعم، الشاب المحامي، ماذا كان اسمه؟ قالت الآنسة ماربل: والتر فين. قال جايلز: نعم، ولكنك لا يمكن أن تحسبيه، فقد كان مسافرا في الملايا أو الهند أو غيرها. قالت الآنسة ماربل: هل كان هناك حقا؟ إنه لم يستمر في زراعة الشاي، لقد عاد إلى هذه البلدة والتحق بمكتب المحاماة، وهو الآن الشريك الرئيسي في المكتب. تساءلت جويندا: أي يحتمل أن يكون قد تبعها إلى هنا؟ قالت الآنسة ماربل: ربما، لا نعرف. نظر جايلز بفضول إلى العجوز ماربل ثم سألها: كيف اكتشفت كل ذلك؟ ابتسمت الآنسة ماربل باعتذار وقالت: كنت أثرثر قليلا في المحلات وفي أثناء انتظار الحافلات، يفترض في العجائز أن يكون فضوليات. نعم، بوسع المرء أن يلتقط الكثير الكثير من الأخبار المحلية. قال جايلز بتفكير عميق: وولتر فين رجل رفضته هيلين وخذلته، وهذا جرح ربما يكون قد تفاعل كثيرا. هل تزوج قط؟ قالت الأنسة ماربل: لا، إنه يعيش مع أمه، وأنا ذاهبة لتناول الشاي عندهم في نهاية الأسبوع. قالت جويندا فجأة: هناك شخص آخر نعرف وجوده أيضا، لعلك تذكر أنه كان هناك شخص خطبت هيلين له أو ارتبطت به عندما تركت المدرسة، شخص كريه كما وصفه الدكتور كينيدي. إنني أتساءل فقط، لماذا كان كريها غير مرغوب فيه؟ قال جايلز: ها قد أصبحا رجلين، وكل منهما قد تكون لديه ضغينة، قد يكون الشاب الأول ذا حالة عقلية غير سليمة. قالت جويندا: بوسع دكتور كينيدي أن يخبرنا بذلك. المشكلة هي أن سؤاله عن ذلك سيكون صعبا قليلا، أقصد أنه كان من الطبيعي بالنسبة لي أن أذهب لأسأل عن أخبار زوجة لا أكاد أتذكرها، ربما كان ذلك قابلا للتبرير. ولكن إن أردت أن أعرف شيئا عن علاقاتها العاطفية المبكرة، فإن الأمر سيتطلب بعض التفسير، فهذا يبدو اهتماما مبالغا فيه بزوجة أب لا يكاد المرء يعرفها. قالت الآنسة ماربل: ربما كانت هناك طرق أخرى للوصول إلى الحقائق. نعم، أظن أننا بالوقت والصبر نستطيع جمع المعلومات التي نريد. قال جايلز: إن لدينا احتمالين على أي حال. قالت الآنسة ماربل: أظن أن بوسعنا أن نضع احتمالا ثالثا، سيكون ذلك طبعا مجرد افتراض صرف، ولكن تطور الأحداث يبرره على ما أظن. نظرت جويندا وجايلز إليها بشيء من الدهشة، فأضافت الآنسة ماربل وقد تورد وجهها قليلا: إنه مجرد تخمين، لقد ذهبت هيلين كينيدي إلى الهند لتتزوج الشاب فين، وبديهي أنها لم تكن تحبه بجنون، ولكن لابد أنه أحبته وكانت مستعدة لقضاء حياتها معه، ولكنها رغم ذلك فسخت خطوبتها بمجرد وصولها إلى هناك، وأبرقت إلى أخيها لكي يرسل إليها مالا لتعود إلى الوطن، والسؤال هو لماذا؟ قال جايلز: غيرت رأيها على ما أظن. قالت جويندا: طبعا غيرت رأيها، فنحن نعرف ذلك، إنما تعنيه الآنسة ماربل هو لماذا؟ أجابها جايلز بضبابية: أظن أن البنات كثيرا ما يغيرن آراءهن. قالت الآنسة ماربل: في ظروف معينة. كانت في كلماتها كل التلميح والتعريض الحاد الذي تستطيع المعجائز إتقانه بأقل ما يمكن من الكلام الفعلي. كان جايلز يقترح قائلا: شيء ما فعله، عندما تدخلت جويندا بحدة في الحديث: طبعا رجل آخر. نظرت هي والآنسة ماربل كل إلى الأخرى بثقة من يقبل في جمعية لا تقبل الرجال في عضويتها، ثم أضافت جويندا بتأكيد على متن الباخرة وهي في طريقها إلى هناك. قالت الآنسة ماربل: لقد قربتي. قالت جويندا: ولكن لابد أن الأمر كان جديا وليس مجرد إعجاب. قالت الآنسة ماربل: نعم، أظن أنه كان كذلك. قال جايلز: إن كان الأمر كذلك فلماذا لم تتزوج ذلك الرجل؟ أجابتها جويندا ببطء: ربما لم يهتم بها حقا. ثم هزت رأسها واستدركت: لا، أظن أنها كانت ستتزوج وولتر فين في تلك الحالة. طبعا كم كنت غبية، إنه رجل متزوج. ثم نظرت إلى الآنسة ماربل وعلامات الفوز على وجهها، فقالت الآنسة ماربل: بالضبط، هكذا يمكنني أن أعيد بناء القصة، وقع في غرام بعضهم البعض، ربما في غرام عميق يائس. ولكن إن كان الرجل متزوجا وربما كان له أطفال وكان من النوع الشريف، فهذا يعني نهاية القصة كلها. قالت جويندا: إلا أنها لم تستطع أن تذهب وتتزوج وولتر فين بعد ذلك، ولهذا أبرقت إلى أخيها وعادت إلى البلاد. نعم، هذه القصة تلائم كل الحقائق، وعلى متن باخرة العودة قابلت والدي. وصمتت تحاول التفكير بمخرج، ثم قالت: لم تقع في حب جارف، بل كان الأمر إعجابا، ثم أني كنت هناك، كانا تعيسين كلاهما وقد واسى كل منهما الآخر، وأخبرها أبي عن أمي وربما أخبرته هي عن الرجل الآخر. نعم بالتأكيد. قلبت بسرعة صفحات مذكرات والدها ثم قرأت: أعرف أنه كان هناك شخص ما، لأنها هي قالت لي ذلك على متن الباخرة، شخص أحبت ولم تستطع أن تتزوجه. ثم مضت تقول: نعم هذا هو الأمر، لقد شعرت هيلين وشعر أبي بأنهما متشابهان، وكنت أنا هناك بحاجة إلى من يرعاني، وفكرت بأنها تستطيع إسعاده، بل لعلها فكرت بأنها ستكون سعيدة تماما هي نفسها في نهاية المطاف. توقفت وهزت رأسها بانفعال باتجاه الأنس ماربل وقالت باندفاع: هذا هو الأمر. بدأ جايلز غاضبا وهو يقول: حقا يا جويندا، إنك تبنين أشياء كثيرة بعضها فوق بعض ثم تزعمين أنها حصلت بالفعل. قالت جويندا: لقد حصلت فعلا، لابد أنها حصلت، وهذا يعطينا مرشحا ثالثا لشخصية السيد سين. قال جايلز: هل تعنين؟ قالت جويندا: الرجل المتزوج، نحن لا نعرف كيف كان وضعه، ربما لم يكن لطيفا، ربما كان مجنونا قليلا، وربما تبعها إلى هنا. قال جايلز: ولكنك جعلته مسافرا إلى الهند قبل قليل. قالت جويندا: حسنا، يمكن للناس أن يعودوا من الهند، لقد عاد وولتر فين، وكان ذلك بعد نحو سنة. أنا لا أقول أن هذا الرجل قد عاد فعلا، ولكنني أقول أن هذا يشكل أحد الاحتمالات. إنك تركز كثيرا على مسألة الرجال الذين كانوا في حياتها. حسنا، ها نحن لدينا ثلاثة منهم: وولتر فين، وشاب آخر لا نعرف اسمه، ورجل متزوج. أكمل جالز عبارتها قائلا: لا نعرف حتى حقيقة وجوده. قالت جويندا: سنكشف ذلك، أليس كذلك يا أنس ماربل؟ قالت الأنس ماربل: بالوقت والصبر يمكننا أن نكشف الكثير. وفيما يتعلق بحصتي من هذا السعي، فقد عرفت نتيجة لحوار صغير موفق في محل الأقمشة اليوم أن إيديث باجيت التي كانت طباخة في هذا البيت في الوقت الذي يعنينا ما تزال في دلموث. شقيقتها متزوجة بائع حلويات هنا، وأظن أنه من الطبيعي جدا أن تكوني راغبة في رؤيتها يا جويندا، قد تكون قادرة على إخبارنا بالكثير. قالت جويندا: هذا رائع، وقد فكرت في أمر آخر أيضا، سأضع وصية جديدة. لا تحزن يا جالس، فسوف أترك لك نقودي أيضا، ولكني سأطلب من ولتر فين أن يضع لي الوصية. قال جالس: جويندا، كوني حذرة. قالت جويندا: إن وضع وصية هو أكثر الأمور طبيعية، والأسلوب الذي فكرت فيه مناسب تماما، فأنا أريد رؤيته على أي حال، أريد أن أرى شكله وسلوكه، وإن فكرت أنه من الممكن. قال جايلز: ما يدهشني هو أنه ما من أحد آخر استجاب لإعلاننا ذاك، إيديث باجيت هذه مثلا. هزت الأنس ماربل رأسها معارضة وقالت: إن الناس في هذه المقاطعات الريفية يأخذون وقتا طويلا في التفكير قبل اتخاذ قراراتهم، فهم شكاكون ويحبون أن يفكروا في الأمور من كل جوانبها. الفصل الثاني عشر: ليلي كيمبل. فرشت ليلي كيمبل صفحتين من جريدة قديمة على طاولة المطبخ استعدادا لتنشيف رقائق البطاطا التي كانت تصدر حسيسا في المقلاة، واتكأت وهي تدمدم بإحدى الأغاني الشعبية السائدة إلى الأمام دون هدف، تنظر إلى العناوين الصحفية الممتدة أمامها، وفجأة توقفت عن الدمدمة ونادت: جيم، جيم، تعال إلي. كان جيم كامبل وهو كهل قليل الكلام يغسل يديه على المغسلة في غرفة الأطباق المجاورة، وقد استعمل جوابا على زوجته كلمته المفضلة: ها. قالت: إنه خبر في الجريدة، على كل من يعرف أي شيء عن هيلين سبينلوث هاليدي الآنسة كينيدي قبل الزواج أن يتصل بالسيد ريد في شارع ساوثامبتون. يبدو لي أنهم ربما يقصدون السيدة هاليدي التي كنت أخدم عندها في منزل سانت كاثرين، لقد استأجرها هي وزوجها من السيدة فينديسون، كان اسمها هيلين، نعم، وكانت أختا للدكتور كينيدي، ذلك الذي قلت دائما أنه ينبغي لي أن أذهب إليه لمعالجة جيوب الأنفية. ساد صمت قصير فيما قلبت السيدة كيمبل الشرائح التي تقلى بلمسة خبيرة، ثم تابعت قائلة: إنها صحيفة قديمة بالطبع. دققت في تاريخها وقالت: منذ أسبوع أو أكثر تقريبا. عجبا، لماذا هذا كله؟ هل تعتقد أن في الأمر مالا يا جيم؟ أجابها السيد كيمبل بحيادية: ها. قالت: ربما كانت وصية مثلا، كان ذلك منذ زمن بعيد جدا. قال: ها. قالت: 18 عاما أو أكثر، لن أستغرب، أتساءل ما الذي يدفعهم إلى كل هذا الآن؟ هل تعتقد أن في القضية شرطة يا جيم؟ قال: لماذا؟ قالت: حسنا، إنك تعرف ما كنت أعتقده دوما، لقد أخبرتك وقتها، نعم، عندما كنا نتنزه، لقد ادعوا أنها هربت مع صديق لها، هذا ما يقوله الأزواج عندما يصرفون زوجاتهم، لقد كانت جريمة قتل، هذا ما قلته لك وما قلته لإيدي، ولكن إيدي لم تكن لتصدق ذلك على الإطلاق، فلم يكن لديها أي خيال. تلك الملابس التي يفترض أنها أخذتهم معها لم تكن الملابس الصحيحة. إن كنت تفهم ما أعنيه، لقد فقدت حقيبة ملابس كبيرة وأخرى صغيرة، وفقد ما يكفي من الملابس لملئهما، ولكنها لم تكن الملابس المناسبة. ولذلك قلت لإيدي: صدقيني، لقد قتل السيد زوجته ووضعها في القبو. ولكنه لم يكن القبو حقا، لأن الأخرى الممرضة السويسرية ليوني رأت شيئا ما من النافذة. لقد ذهبت معي إلى السينما، نعم، مع أنه لم يكن يفترض فيها أن تغادر غرفة الطفلة، ولكني قلت لها وقتها إن الطفلة لا تصحو أبدا في الليل. كانت طفلة رائعة دوما في فراشها في الليل، والسيدة لا تصعد أبدا إلى غرفة الطفلة ليلا. قلت لها: لن يعرف أحد إن تسللت معي، وهذا ما فعلت. وعندما عدنا كان هناك فوضى كبيرة، كان الطبيب هناك والسيد مريضا ونائما والطبيب يعتني به، ووقتها سألني عن الملابس، وبدأ الأمر عاديا في ذلك الحين. اعتقدت أنها هربت بالفعل مع ذلك الرجل الذي كانت متعلقة به، وكان هو أيضا متزوجا. وقالت إيدي أنها تأمل وتبتهل كي لا نتورط في أي قضية طلاق. ماذا كان اسمه وقتها؟ إنني لا أستطيع أن أتذكر أكان يبدأ بحرف الميم أم كان حرف الراء. يا إلهي، لقد ذهبت ذاكرة المرء. تجاهل السيد كيمبل كل القضايا ذات الأهمية الأقل ليسأل إن كان عشاؤه جاهزا. أجابت زوجته: سأقوم فقط بتجفيف رقائق البطاطا، انتظر، سأحضر صحيفة أخرى، فمن الأفضل أن نحتفظ بهذه الصحيفة. ليس من المحتمل أن تكون الشرطة، ليس بعد كل هذه السنين، ربما كانوا محاميين وكان في القضية مال. إن الإعلان لا ينبئ بشيء لفائدة المرء، ولكن ربما كان الأمر كذلك. أتمنى لو أعرف أحدا أسأله عن ذلك. يطلب الإعلان الكتابة إلى أحد العناوين في لندن، ولكني لست واثقا من رغبتي في الإقدام على أمر كهذا. لن أكتب إلى ناس في لندن. ما هو رأيك يا جيم؟ قال جيم: ها، قالها السيد كيمبل وهو يعين السمك ورقائق البطاطا، وأجل النقاش. الفصل 13، وولتر فين. نظرت جويندا إلى السيد وولتر فين من وراء المكتب الخشبي العريض. رأت رجلا متعبا بعض الشيء قارب 50 من عمره، ذا وجه لطيف ليس فيه ما يميزه. وفكرت جويندا بأنه من ذلك النوع من الرجال الذين يصعب عليك تذكرهم إن كنت قد التقيت بهم عرضا. رجل تنقصه الشخصية بالتعبير الحديث. كان صوته عندما تكلم بطيئا وحذرا ولطيفا، وقررت جويندا أنه ربما كان محاميا حاذقا تماما. استرقت نظرة على المكتب حولها، مكتب الشريك الرئيسي في الشركة. كان المكتب قديم الطراز، لكنه بدا مناسبا لوولتر فين، فقد كان الأثاث باليا لكنه مصنوع من مواد جيدة قوية من العصر الفكتوري، وقد ارتفعت بمحاذاة الجدران صناديق مكومة لحفظ الوثائق والمستندات، صناديق كتبت عليها أسماء ريفية محترمة. كانت النوافذ الضخمة تطل على ساحة خلفية مربعة تحيط بها جدران مصمتة لبناء ملحق يعود إلى القرن 17. لم يكن ثمة شيء أنيق أو حديث في أي مكان، ولكن لم يكن ثمة شيء قذر أيضا. كان المكتب فوضويا ولكن بشكل مصطنع، بصناديقه المكدسة وطاولة المكتب ذات الأوراق المبعثرة وصفوف كتب القانون التي تتكئ مائلة على أحد الرفوف. ولكنه كان مكتب رجل يعرف تماما أين يضع يده لتناول أي شيء يريده. توقفت خربشة قلم وولتر فين وانفرجت شفتاه عن ابتسامته البطيئة اللطيفة وهو يقول: أظن أن كل ذلك واضح تماما يا سيد ريد، إنها وصية بسيطة جدا، متى تودين الحضور لتوقيعها؟ قالت جويندا إنها مستعدة للحضور في الوقت الذي يريده، فلم تكن هناك عجلة في الأمر، ثم أضافت: إن لنا بيتا هنا كما تعلم، هيلسايد. قال وولتر فين وهو يلقي نظرة على ملاحظاته: نعم، لقد أعطيتني العنوان. لم يطرأ أي تغيير في المستوى والنبرة الثابتة لصوته. قالت جويندا: إنه بيت رائع جدا ونحن نحبه. قال: وهل يطل على البحر؟ قالت: لا، وأظن أن اسمه هذا جديد، فقد كان اسمه سنت كاثرين من قبل. خلع السيد فين نظارته الأنفية ونظفها بمنديل حريري وهو ينظر إلى مكتبه وقال: آه نعم، في شارع لهامبتون. رفع نظره وفكرت جويندا في الاختلاف الكبير الذي يطرأ على الناس الذين يضعون نظارة عندما يخلعونها. بدت عيناه ذواتا اللون الرمادي الشاحب ضعيفتين وينقصهما التركيز بشكل غريب، وفكرت بأن ذلك يجعل وجهه يبدو وكأنه غائب تماما عن الوجود. أعاد السيد فين نظرته وقال بصوت المحامي الدقيق: أظنك قلت إنك كتبت وصية بمناسبة زواجك. قالت جويندا: نعم، ولكنني تركت أشياء فيها لعدة أقرباء لي في نيوزيلندا ممن توفوا منذ ذلك الحين، ولذلك فكرت بأن من الأبسط بالفعل أن أكتب وصية جديدة كاملة، ولا سيما أننا ننوي العيش في هذا البلد بشكل دائم. هز وولتر فين رأسه موافقا وقال: نعم، لقد اتخذت الموقف الصحيح. حسنا، أعتقد أن الأمور واضحة تماما يا سيد ريد. ربما استطعت المجيء بعد غد، هل تناسبك الساعة 11؟ قالت: نعم، سيكون هذا مناسبا تماما. نهضت جويندا على قدميها ونهض وولتر فين أيضا. قالت وهي تمثل تماما نفس الاندفاع البسيطة التي تمرنت عليها مسبقا: لقد سألت عنك بشكل خاص لأنني أظن، أعني أنني أعتقد أنك كنت تعرف أمي في يوم من الأيام. أطفأ على أسلوبه قليلا من الحرارة الاجتماعية الإضافية وتساءل: حقا؟ وما هو اسمها؟ قالت: هاليدي، ميغان هاليدي. أعتقد لقد أخبروني أنك كنت خطيبها ذات يوم. دقت ساعة على الجدار: 1، 2، 1، 2. وشعرت جويندا فجأة أن قلبها يضرب بسرعة أكبر قليلا. يا لوجه وولتر فين الهادئ! وفجأة أحست كأنها في بيت مظلم أزدلت ستائره كلها. ما هذه الأفكار الغبية التي تحملينها يا جويندا؟ قال وولتر فين دون أن يتغير صوته أو يضطرب: لا، لم أعرف أمك أبدا يا سيد ريد، ولكنني خطبت مرة ولفترة قصيرة هيلين كينيدي التي تزوجت الرائد هاليدي فيما بعد كزوجة ثانية له، وليست ميغان هاليدي. قالت جويندا: آه يا لغبائي، لقد فهمت الأمر كله خطأ. كانت إذن هيلين زوجة والدي. بالطبع حدث هذا كله منذ وقت طويل لا أذكره، لقد كنت مجرد طفلة عندما انهار الزواج الثاني لوالدي، ولكنني سمعت شخصا يقول إنك كنت خاطبا للسيدة هاليدي في الهند، وفكرت طبعا بأن المقصود هو والدتي بسبب ذكر الهند. هذا ما أعنيه، لأن والدي التقاها في الهند. قال: لقد سافرت هيلين كينيدي إلى الهند للزواج ثم غيرت رأيها، وفي الباخرة في طريق عودتها قابلت والدة. كان كلامه تقريرا واقعيا للحقائق يخلو من العاطفة، ولكن جويندا ما زال لديها انطباع البيت في الستائر المزدلة. قالت: أنا آسفة جدا، هل ارتكبت حماقة بإثارتي للموضوع؟ ابتسم وولتر فين ابتسامته البطيئة اللطيفة ورفعت الستائر. قال: لقد مضى على ذلك 19 عاما أو 20 يا سيد ريد، إن مشكلات المرء وحماقاته الشبابية لا تعني كثيرا بعد مرور كل هذا الوقت. إذا فأنت طفلة هاليدي، هل تعلمين بأن أباك وهيلين قد عاشا هنا في دنموث لبعض الوقت؟ قالت: نعم، ولذلك جئنا إلى هنا في الواقع. أنا لا أتذكر المكان تماما بالطبع، ولكن عندما أردنا أن نقرر المكان الذي سنعيش فيه في إنجلترا أتيت إلى دلموث قبل أي مكان آخر لأرى كيف هي دلموث فعلا، وقد رأيت أنها مكان جذاب بحيث قررت أن نستقر هنا وليس في أي مكان آخر. وانظر إلى هذا الحظ، فقد حصلنا على نفس البيت الذي عاشت فيه عائلتي قبل وقت طويل. ابتسم ثانية ابتسامته البطيئة اللطيفة وأضاف: أتذكر البيت. ربما لا تذكرينني يا سيدة ريد، ولكن أتخيل بأنني اعتدت على أن أحملك على كتفي وأدور بك ذات يوم. ضحكت جويندا وقالت: حقا؟ إذا فأنت صديق قديم تماما، أليس كذلك؟ لا أستطيع التظاهر بأنني أتذكرك، فأنا كنت لا أتجاوز 2.5 أو 3 أعوام وقتها كما أظن. هل كنت عائدا في إجازة من الهند؟ قال: لا، كنت قد تركت الهند نهائيا في ذلك الوقت، فقد سافرت لأجرب زراعة الشاي لكن الحياة لم تناسبني. يبدو أنني خلقت لأسير على خطى والدي وأكون محاميا ريفيا تقليديا يؤثر السلامة على المغامرة. كنت قد اجتزت كل امتحانات الحقوق في وقت سابق، وهكذا عدت ببساطة ودخلت مباشرة في مكتب المحاماة. صمت قليلا ثم قال: وما زلت هنا منذ ذلك الوقت. ثم ساد الصمت مرة أخرى، وكرر هو بصوت أكثر انخفاضا: نعم، منذ ذلك الوقت. وفكرت جويندا بأن 18 عاما ليست حقا ذلك الوقت الطويل الذي يتخيلون. بعدها ودعها مع بعض التغيير في أسلوبه وقال: ما دمنا أصدقاء قدامى فعليك أن تحضر زوجك لتناول الشاي مع والدتي في يوم ما، ويبقى موعدنا في 11 من يوم الخميس على حاله. خرجت جويندا من المكتب ونزلت الدرج. كان هناك نسيج عنكبوت في زاوية الدرج، وفي وسط شبكة العنكبوت كان هناك عنكبوت شاحب اللون، غريب يصعب وصفه. فكرت جويندا بأنه لا يبدو كعنكبوت حقيقي، ليس من تلك العناكب السمينة النشيطة التي تلتقط الذبابة وتأكلها. كان أشبه بشبح عنكبوت، يشبه في الحقيقة وولتر فين إلى حد ما. قابل جايل زوجته على الشاطئ فسألها: حسنا، ما وراءك؟ قالت: لقد كان هنا في ديلموث في ذلك الوقت، أعني أنه كان قد عاد من الهند لأنه كان يحملني على كتفيه، ولكنه لا يمكن أن يكون قتل أحدا، هذا غير ممكن، فهو هادئ جدا ولطيف، لطيف جدا في الواقع، بل إنه من ذلك النوع الذي لا يثير انتباهك أبدا، من أولئك الرجال الذين يأتون إلى الحفلات فلا تنتبه لمغادرتهم عندما يغادرون. أظن أنه مستقيم ولديه الكثير من الفضائل وهو متعلق بأمه، ولكنه من وجهة نظر امرأة جامد جدا. وأستطيع الآن أن أفهم لماذا لم يستطع كسب قلب هيلين. إنه من النوع الذي يصلح زوجا لطيفا آمنا، غير أن قليلا من النساء يرغبن حقا في الزواج بمثل هؤلاء الرجال. قال جايلز: يا له من مسكين، ربما كان مجنونا بحبها تماما. قالت: لا أدري، لا أظن ذلك حقا، وعلى أي حال فأنا واثقة من أنه لن يكون مجرمنا الحاقد الذي نبحث عنه، إنه ليس من النوع الذي أراه قاتلا أبدا. قال جايلز: ولكنك لا تعرفين الكثير عن القتلة، أليس كذلك يا حبيبتي؟ قالت: ماذا تعني؟ قال: حسنا، كنت أفكر في عدد من المجرمين المشهورين، لا أظن أن القتلة ينتمون إلى نمط خاص أبدا. قالت: لكن لا أستطيع أن أصدق أن وولتر فين. توقفت فقال جايلز: ما به؟ قالت: لا شيء، ولكنها كانت تتذكر وولتر فين وهو يلمع نظارته، والنظر الغريب العمياء لعينيه عندما أشارت إلى منزل سانت كاثرين. لأول مرة قالت بارتياب وتردد: ربما كان مجنونا بها. الفصل 14، إيديث باجيت. كانت الردهة الخلفية في بيت السيدة ماونتفورد غرفة مريحة، تحتوي على مائدة مستديرة مغطاة بملاءة مع بعض الكراسي قديمة الطراز وأريكة تبدو قاسية قوية لكنها منجدة بشكل رائع وموضوعة قرب الجدار. وعلى حافة الموقد عرض تماثيل كلاب من الخزف الصيني وتحف أخرى وصورة ملونة للأميرة إليزابيث. وعلى الجدار الآخر علقت صورة الملك بزيه البحري وصورة للسيد ماونتفورد ضمن مجموعة من الخبازين والحلوانيين الآخرين. كما كان هناك صورة مصنوعة من الأصداف والألوان المائية لبحر بالغ الإخضرار في منطقة كابري، وأشياء أخرى كثيرة جدا ليس لأي منها قيمة عليا من الناحية الجمالية أو من ناحية دلالتها على أي مستوى حياة رفيع، ولكن النتيجة كانت غرفة سعيدة بهيجة تجلس فيها العائلة وتتمتع بها حيثما توفرت وقت للجلوس والمتعة. وكانت السيدة ماونتفورد التي كانت تنتمي قبل زواجها إلى عائلة باجيت امرأة قصيرة مربوعة القامة ذات شعر أسود تتخلله بعض الخطوط الرمادية. أما أختها إيديث باجيت فقد كانت طويلة نحيفة سمراء، ولا يكاد المرء يرى في شعرها أي شيب رغم أنها كانت تقارب 50 من عمرها. قالت إيديث: تخيل الآن يا أنسة جواني، عليك أن تعذريني يا سيدتي إن تكلمت بهذه الصيغة، ولكن المرء لا يستطيع إلا أن يعود بذاكرته إلى تلك الأيام. كنت دوما تأتين إلي في المطبخ بأجمل ما تكونين وتقولين: وينز وينز، وكنت تقصدين بذلك الزبيب، مع أنني لا أعرف أبدا لماذا كنت تسميم الزبيب بهذا الاسم. كنت تعنين به الزبيب، وقد اعتدت أن أعطيك الزبيب، أي ذلك الكشمش الذي لا نوى له. تفرست جويندا بإمعان في ذلك الجسم المشدود والخدين الورديين والعينين السوداوين محاولة أن تتذكر، ولكن لم يسعف ذاكرتها شيء. كانت الذاكرة أمرا مزعجا وقالت: أتمنى لو أستطيع التذكر. علقت إيديث: ليس من المحتمل أن تتمكني من ذلك، إذا أنك لم تكوني سوى مخلوقة صغيرة جدا، وفي هذه الأيام لا يبدو أن أحدا يرغب في الخدمة في بيت يوجد فيه أطفال. أنا لا أفهم هذا شخصيا، فالأطفال يعطون البيت حياة، هذا ما أحسه، مع أن وجبات الأطفال تسبب بعض الأزعاج عادة، ولكن ذلك هو خطأ المربية لا خطأ الطفل، فالمربيات صعبات المراس بسبب واجباتهن. الأطباق وخدمة الأطفال والواجبات هنا وهناك. هل تتذكرين اليوني يا أنسة جويني؟ عفوا أقصد يا سيدة ريد. قالت اليوني: هل كانت مربيتي؟ قالت: نعم، كانت فتاة سويسرية ولم تكن تتحدث الإنجليزية بشكل جيد، وكانت حساسة المشاعر كثيرا، كانت تبكي كثيرا إذا قالت لها ليلي شيئا يزعجها. كانت ليلي هي خادمة صالة الاستقبال، ليلي أبوت، فتاة صغيرة صليطة اللسان وطائشة قليلا. كانت ليلي تلعب معك كثيرا من الألعاب يا أنسة جويني، كانت تلاعبك لعبة الاختباء على الدرج. بدرت من جويندا رجفة سريعة لا يمكن السيطرة عليها، الدرج. ثم قالت فجأة: أتذكر ليلي فعلا، هي التي ألبست القط ربطة عنق. قالت: يا إلهي، ما ظننت أنك تذكرين شيء. كان ذلك في يوم عيد ميلادك، وكانت ليلي متحمسة لذلك، لكي تضع ربطة عنق في رقبة القط توماس. أخذت ربطة من العلبة وألبسته إياها، وجن جنون توماس فركض إلى الحديقة، وظل يحتك بالأغصان حتى تخلص منها. إن القطط لا تحب أن تتعرض لتلك المقالب. قالت جويندا: كان قطا أسودا وأبيض. قالت: صحيح، يا لتومي العجوز المسكين، كان يصطاد الفئران ببراعة، كان صيادا حقيقيا ماهرا. صمتت إيديث لحظة ثم سعلت بتأنق وقالت: اعذريني على إسهابي في الحديث بهذا الشكل يا سيدتي، ولكن الحديث يجر شؤون الأيام الخوالي وشجونها، هل أردت أن تسأليني شيئا؟ قالت جويندا: أحب أن أسمعك تتحدثين عن الأيام الخوالي تلك، هذا كل ما أردت سماعه، فقد رباني بعض الأقارب في نيوزيلندا ولم يكن بمقدورهم طبعا أن يخبروني بأي شيء عن والدي وزوجة والدي. لقد كانت لطيفة، أليس كذلك؟ قالت إيديث: كانت تحبك جدا. نعم، لقد كان من دابها أن تأخذك إلى شاطئ البحر وتلعب معك في الحديقة، كانت هي نفسها صغيرة جدا، لم تكن سوى طفلة في الواقع، وكثيرا ما كنت أفكر بأنها تستمتع بذلك اللعب بقدر ما تستمتعين به أنت. لقد كانت طفلة وحيدة بشكل ما قبل ذلك، فأخوها الدكتور كينيدي كان أكبر منها بسنوات وسنوات، وكان دوما معتكفا مع كتبه، وعندما لم تكن تذهب إلى المدرسة كانت تضطر إلى اللعب بمفردها. سألت الآنسة ماربل التي كانت تجلس إلى الخلف قرب الجدار: لقد عشت كل حياتك في دلماوث، أليس كذلك؟ قالت إيديث: بلى يا سيدتي، كان والدي يمتلك مزرعة خلف التلة، ولم يكن له أبناء، ولم تستطع والدتي الاستمرار في المزرعة بعد وفاته، ولذلك باعتها واشترت محل التطريز الصغير في نهاية شارع هاي. نعم، لقد عشت هنا طوال حياتي. قالت الآنسة ماربل: وأحسب أنك تعرفين كل شيء عن كل أهل دلماوث. قالت إيديث: لقد كانت البلدة مكانا صغيرا في ذلك الوقت، مع أنه كان فيها دوما كثير من المصطافين كما أذكر، ولكنهم كانوا أناسا هادئين لطفاء، ممن يأتون إلى هنا في كل عام، وليس كهؤلاء السواح الجوالين الذي يأتوننا هذه الأيام. كانوا من عائلات معروفة، ممن يعودون إلى نفس الغرف عاما بعد عام. سأل جايلز: أظن أنك كنت تعرفين هيلين كندي قبل أن تتزوج وتصبح السيدة هاليدي، أليس كذلك؟ قالت إيديث: نعم، كنت أعرف عنها إذا صح التعبير، ربما كنت قد رأيتها ولكنني لم أعرفها جيدا إلا بعد أن التحقت بعملي هناك. قالت الآنسة ماربل: وهل أحببتها؟ دارت إيديث باجت نحوها وقالت: نعم يا سيدتي، أحببتها، وبغض النظر عما يقوله الآخرون فقد كانت لطيفة جدا معي على الدوام، لم أكن لأصدق بأنها فعلت ما فعلت، فقد أذهلني ذلك تماما، مع أنه كان هناك بعض الكلام. توقفت بشكل مفاجئ بعض الشيء ونظرت إلى جويندا نظرة اعتذار سريعة، فتحدث جويندا باندفاع قائلة: أريد أن أعرف، فأرجو أن لا تظني بأنني سأصاب بالحرج من أي شيء تقولينه، وهي لم تكن أمي على أي حال. قالت إيديث: هذا صحيح تماما يا سيدتي. قالت جويندا: ونحن كما ترين حريصون جدا على العثور عليها، فقد سافرت من هنا ويبدو أن أثارها اختفت تماما. نحن لا نعرف أين تعيش الآن، أو حتى إن كانت على قيد الحياة، كما أن هناك أسبابا. وترددت في المضي، فقال جايلز بسرعة: هناك أسباب قانونية، لا ندري إن كان علينا أن نعتبرها ميتة أم لا. قالت إيديث: إنني أفهمك تماما يا سيدي، لقد فقد زوج ابنتي عمي بعد معركة إيبري، وحدثت مشكلات بشأن افتراض وفاته، كان ذلك أمرا مربكا جدا لها. من الطبيعي يا سيدي أن أخبركم بأي شيء يمكن أن يعينكم بأي شكل من الأشكال، فأنا أحس بأنكم لستم غرباء. ألانس جويندا وكلمة وينيز التي اعتادت قولها: لقد كنت تقولينها بشكل محبب جدا يا سيدتي. قال جايلز: هذا لطف كبير منك، إذن فسأبدأ إن كنت تسمحين. لقد فهمت أن السيدة هاليدي غادرت المنزل بشكل مفاجئ تماما، أليس كذلك؟ قالت إيديث: بلى يا سيدي، كانت صدمة كبرى لنا جميعا، وخاصة للرائد هاليدي الرجل المسكين، لقد انهار تماما. قال جايلز: سأسألك بصراحة، هل لديك أي فكرة عن هوية الرجل الذي هربت معه؟ هزت إيديث رأسها بالنفي وقالت: ذلك ما سألني الدكتور كينيدي عنه، ولم أتمكن من الإجابة، كما لم تستطع ليلي أن تجيبه. وبالطبع فإن ليوني كونها أجنبية لم تكن تعرف شيئا عن الموضوع. قال جايلز: إنك لم تعرفي، لكن هل بوسعك أن تخمني؟ فالآن بعد مضي كل هذا الوقت لم تعد القضية تهم، حتى لو كان تخمينك خطأ، لابد أنه كان لديك بعض الشكوك. قالت: حسنا، لقد كانت لنا شكوكنا، ولكن لا تنسى أنها كانت مجرد شكوك، وفيما يتعلق بي شخصيا فإنني لم أرى شيئا أبدا. أما ليلي التي كانت كما أخبرتكم فتاة ماكرة، فقد كانت لها أفكارها، وقد تمسكت بتلك الأفكار فترة طويلة، كانت تقول لي: احفظي كلامي، هذا ذلك الرجل مغرم بها، لقد رأيته كيف ينظر إليها وهي تسكب الشاي، وكيف يتطاير الشرر من عيون زوجته. قال: نعم، ومن كان ذلك الرجل؟ قالت: أخشى أنني لا أذكر اسمه تماما يا سيدي، ليس بعد كل هذه السنين، كان اسمه الكابتن إزدن. لا، لم يكن هذا اسمه، إيميري. لا، لدي شعور بأن اسمه يبدأ بحرف الياء أو ربما بحرف الهاء، وكان اسما غير مألوفا نوعا ما، ولكنني لم أفكر في الأمر منذ 16 سنة. كان يقيم مع زوجته في فندق رويال كلارنس. قال جايلز: هل كانا مصطفين؟ قالت: نعم، ولكنني أعتقد أنه أو أنهما كان يعرفان الرائد هاليدي من قبل، كانا يزوران المنزل كثيرا، وقد كان مغرما بالسيدة هاليدي كما ظنت ليلي. قال جايلز: وزوجته كانت تكره ذلك؟ قالت: لا يا سيدي، ولكن تذكر أنني لم أصدق أبدا أنه كان في علاقتهما أي شيء غير طبيعي. سألت جويندا: هل كانا ما يزالان هنا في فندق رويال كلارنس عندما هربت هيلين زوجة أبي؟ قالت إيديث: حسب ما أذكر فقد سافرا في وقت قريب تقريبا، قبل يوم أو بعد يوم من هربها، كان سفرهما قريبا على أي حال مما جعل الناس يتكلمون في ذلك، ولكني لم أسمع بأي شيء محدد، ولو صح ذلك لكان الأمر قد أعد له بمنتهى السرية. أمر عجيب حقا أن تهرب السيد هاليدي هكذا فجأة، ولكن الناس كانوا يقولون أنها كانت طائشة دوما، مع أنني لم أرى أي شيء من هذا القبيل شخصيا، ولو كنت أعتقد ذلك لما كنت أبديت استعدادي للذهاب معهم إلى نورفولك. حدق الثلاثة بها لحظة ثم قال جايلز: نورفولك؟ هل كانا ذاهبين إلى نورفولك؟ قالت: نعم يا سيدي، كانا قد اشتريا بيتا هناك، وقد أخبرتني السيدة هاليدي عنه قبل 3 أسابيع من حصول ذلك كله. سألتني إن كنت مستعد للذهاب معهما لدى انتقالهما، وأجبت بالإيجاب، فأنا لم أكن في نهاية المطاف قد سافرت خارج دنمارك قط، وفكرت بأنه ربما كان من الأفضل تجربة بعض التغيير طالما أنني أحب العائلة. قال جايلز: لم أسمع قط بأنهما اشترى بيتا في نورفولك. قالت إيديث: من الطبيعي أن تستغرب ذلك يا سيدي، فالسيدة هاليدي بدت وكأنها تريد إبقاء الأمر سرا، فقد طلبت مني أن لا أتحدث أبدا بالأمر مع أحد، ولذلك فإنني لم أتحدث بالطبع. كانت تريد الانتقال من ديلموث قبل ذلك بوقت طويل، وكانت تضغط على الرائد هاليدي للانتقال، ولكنه كان يحب الحياة في ديلموث، بل إنني أظن أنه كتب إلى السيدة فيندسون التي كانت تملك البيت سائلا إياها إن كانت تفكر في بيعه، ولكن السيدة هاليدي كانت تعارض ذلك بكل قوة، وبدت وكأنها انقلبت ضد ديلموث تماما، كانت وكأنها تخاف من البقاء هنا. كانت كلماتها تتدفق بطبيعية تامة، ومع ذلك فإنها جعلت الثلاثة يرهفون سمعهم وانتباههم. وسألها جايلز: ألا تعتقدين أنها أرادت الذهاب إلى نورفولك لتكون قريبة من ذلك الرجل الذي لا تتذكرين اسمه؟ قالت: آه يا سيدي، إنني حقا لا أود أن أظن ذلك، ولا أعتقد أنه صحيح أبدا، بالإضافة إلى أنني لا أعتقد أن... لقد تذكرت الآن، كان ذلك الرجل وزوجته قد قدما من مكان ما في الشمال، أظنهما جاءا من نورثن بيرلاند، وقد كانا يحبان القدوم إلى الجنوب لقضاء إجازتهما لأن الطقس معتدل هنا. قالت جويندا: كانت تخاف من شيء ما، أليس كذلك؟ أم من أحد ما؟ أعني زوجة أبي. قالت إيديث: لقد ذكرت لي الآن بقولك هذا. قالت جويندا: نعم. قالت: جاءت ليلي إلى المطبخ ذات يوم، كانت تنظف الدرج، وقالت: اشتعلت. كان لها أسلوب عامي في حديثها أيضا. أقصد ليلي، ولذلك عليكم أن تعذروني. ثم سألتها ما الذي تعنيه، فقالت إن السيدة دخلت مع السيد من الحديقة إلى غرفة الاستقبال، وبما أن الباب المفضي إلى الصالة كان مفتوحا فقد سمعت ليلي ما يقولانه. أنا خائفة منك، هذا ما قالته السيدة هاليدي. وعلقت ليلي بأن السيدة بدأ عليها الخوف فعلا من نبرة صوتها. ونقلت ليلي عن السيدة هاليدي قولها أيضا: لقد كنت خائفة منك منذ وقت طويل، أنت مجنون، لست طبيعيا، اذهب واتركني لشأني، عليك أن تتركني، أنا خائفة وأعتقد في أعماقي بأنني قد خفت منك دائما، شيء من هذا القبيل، فأنا لا أستطيع الآن تذكر الكلمات نفسها بالطبع. ولكن ليلي أخذت الأمر في منتهى الجدية، فأصرت بعد أن حدث ما حدث. توقفت إيديث باجيت فجأة كمن أصيب بصعقة وعلت وجهها نظرة غريبة، ثم قالت: إنني لا أقصد، بالتأكيد اعذريني يا سيدتي، فقد شط بي لساني. فقال لها جالس بلطف: من فضلك أخبرينا يا إيديث، فمن المهم جدا أن نعرف كما ترين، لقد مضى على الأمر وقت طويل، ولكن علينا أن نعرف الحقيقة. قالت إيديث بألم: لا أستطيع القول. سألت الآنسة ماربل: ما الذي اعتقدته ليلي أو أصرت عليه؟ قالت إيديث باجيت بلهجة معتذرة: كانت ليلي من النوع الذي يكون أفكارا غريبة في عقله، لم أكن أنا أنتبه لكل ذلك، فقد كانت تكثر من ارتياد السينما، ومن هناك كانت تخطر لها العديد من الأفكار المليودرامية السخيفة. كانت قد ذهبت إلى السينما في ليلة الحادثة، والأنكى من ذلك أنها أخذت اليوني معها، كان ذلك خطأ كبيرا، وقد قلت لها ذلك، فقالت: لا بأس في ذلك، فنحن لا نترك الطفل وحيدة في البيت، أنت هنا في المطبخ، والسيد والسيدة سيأتيان لاحقا، وتلك الطفلة لا تصحو أبدا بمجرد أن تنام. لكن ذلك كان خطأ وقد أخبرتها بذلك، مع أني طبعا لم أعلم بذهاب اليوني أيضا إلا بعد ذلك، ولو كنت أعرف لهرعت إلى الطابق العلوي لأرى إن كانت الطفلة، أعني أنت يا سيد جويندا، على ما يرام، إذ لا يمكن سماع شيء في المطبخ عندما يكون الباب مغلقا. توقفت إيديث باجيت لحظة ثم مضت قائلة: كنت أكوي بعض الملابس ومر المساء سريعا، وكان أول ما شعرت به هو دخول الدكتور كينيدي إلى المطبخ حيث سألني: أين ليلي؟ فقلت له: إنها ليلة إجازتها، ولكنها على وشك الحضور في أي لحظة الآن. وبالفعل فقد دخلت في تلك اللحظة تماما، فأخذها إلى الطابق العلوي إلى غرفة السيدة، أراد أن يعرف إن كانت قد أخذت أي ملابس معها أو أي شيء آخر. وهكذا فتشت ليلي وأخبرت، ثم نزلت إلي وكلها لهفة وقالت: لقد طارت، هربت مع شخص ما، وقد انهارت سيد، أصيب بنوبة قلبية أو شيء من هذا القبيل، من الواضح أنها كانت صدمة فظيعة له، يا لحماقته، كان عليه أن يرى المصيبة تقترب منه. قلت لها: عليك أن لا تتحدثي بهذا الشكل، كيف عرفت أنها هربت مع شخص ما؟ ربما تلقت برقية من قريب مريض. فقالت: قريب، قرب الله أجلها، لقد كانت سوقية في كلامها كما قلت لكم من قبل، لقد تركت رسالة. سألتها: مع من هربت؟ فقالت: مع من تعتقدين؟ لا أظنها هربت مع السيد فين، بعينيه اللتين تشبهان عينين نعجة، وطريقته في ملاحقتها كالكلب. فقلت لها: هل تظنين أنه الكابتن الذي نسيت اسمه الآن؟ فقالت: أراهن أنه هو. فقلت لها: لا أصدق ذلك، ليست السيدة هاليدي، فهي لن تقدم على فعل كهذا. فقالت ليلي: ولكن يبدو أن هذا هو ما أقدمت عليه. توقفت إيديث قليلا ثم تابعت قائلة: كل هذا كان في البداية كما تعلمون، ولكن فيما بعد ونحن فوق في غرفة نومنا أيقظتني ليلي وقالت: اسمعي، الأمر كله خطأ. سألتها: ما هو الخطأ؟ فقالت: تلك الملابس. قلت لها: ما الذي تتحدثين عنه؟ فقالت: اسمعي يا إيديث، لقد عاينت ملابسها لأن الطبيب طلب مني ذلك. هناك حقيبة فقدت، وذهب معها من الملابس ما يكفي لملأتها، ولكنها الملابس الخطأ. قلت لها: ما الذي تقصدينه؟ فقالت ليلي: لقد أخذت ثوب السهرة الرمادي والفضي، ولكنها لم تأخذ الحزام الذي ترتديه للسهرة، ولا القميص الداخلي الذي تلبسه مع ذلك الثوب، وأخذت حذاء السهرة الذهبي المقصب، وليس الحذاء الفضي، وأخذت بدلتها الصوفية الخضراء التي لا تلبسها إلا في نهاية الخريف، ولكنها لم تأخذ تلك السترة الصوفية الرائعة، وقد أخذت بلوزتها المخرم التي لا تلبسها إلا مع بدلة عملية، وملابسها الداخلية أيضا كانت مكومة كما هي. تذكري ما أقوله يا إيديث، إنها لم تهرب أبدا، لقد قتلها السيد. نظرت إيديث إلى جويندا باعتذار ثم أكملت: حسنا، لقد جعلني هذا الكلام أصحو تماما. فجلست في فراشي وسألتها أن تتحدث. قالت ليلي: تماما كما ورد في أخبار العالم في الأسبوع الماضي، لقد كشف السيد وجود علاقة عاطفية فقتلها ثم دفنها تحت الأرض في القبو، ولم يكن بوسعك أن تسمعي شيئا لأن القبو يقع تحت الصالة الأمامية. هذا ما فعل، ثم قام بملء حقيبة ليجعل الأمر يبدو كما لو أنها هربت، ولكنها هناك تحت أرضية القبو، إنها لم تترك هذا البيت على قيد الحياة. عند ذلك وبختها على قولها مثل هذه الأشياء الفظيعة، وأعترف بأنني قد تسللت إلى القبو صباح اليوم التالي، ولكن كان كل شيء على حاله، ولم تكن هناك أي آثار فوضى ولا عملية حفر جرت. وقد ذهبت وأخبرت ليلي بأنها حمقاء تماما، ولكنها تمسكت برأيها بأن السيد قد قتل زوجته. قالت لي: تذكري أنها كانت تخافه حتى الموت، لقد سمعتها تقول له ذلك. فقلت لها: وفي هذه النقطة بالذات أنت مخطئة يا صغيرتي، لأنه لم يكن السيد أبدا. فبعد أن أخبرتني في ذلك اليوم بأمر مشاجرتهما، نظرت من النافذة ورأيت السيد قادما من التلة حاملا مضارب الجولف، ولذلك لا يمكن أن يكون هو من كان مع السيدة في غرفة الاستقبال، كان ذلك شخصا آخر. تردد صدى الكلمات مطولا في غرفة الجلوس. قال جالز بصوت خافت خرج مع أنفاسه: كان ذلك شخصا آخر. الفصل الخامس عشر، عنوان. كان فندق رويال كلارنس أقدم فنادق البلدة، وكان ذا واجهة تميل إلى الأمام وجو يذكر المرأة بالعالم القديم، وهو ما يزال يقدم خدماته لذلك النوع من العائلات التي تأتي لقضاء شهر قرب شاطئ البحر. كانت الآنسة ناركوت التي تترأس الموظفين خلف طاولة الاستقبال امرأة ممتلئة في 47 من عمرها وذات شعر صفف على الطراز القديم، اعتدلت في وقفتها استقبالا لجايلز الذي رأت في عينيها الخبيرة أحد زبائننا اللطفاء. أما جايلز ذو اللسان الحاضر والأسلوب المقنع عندما يروق له أن يكون كذلك، فقد نسج قصة جيدة مقنعة، فهو قد تراهن مع زوجته بشأن عرابتها، وإن كانت تلك العرابة قد أقامت في فندق رويال كلارنس قبل 18 عاما. وقد قالت زوجته إنه من غير الممكن حسم هذا الجدل، لأن كل السجلات القديمة ستكون قد رميت طبعا في وقت سابق، ولكنه قال لها إن ذلك هراء، لأن مؤسسة كفندق رويال كلارنس من شأنها أن تحتفظ بسجلاتها، ولابد أن تلك السجلات تعود إلى 100 سنة خلت. قالت الآنسة ناركوت: حسنا، ليس إلى ذلك الحد يا سيد ريد، ولكننا نحتفظ فعلا بكل سجلات الزوار القديمة كما نفضل أن نسميها، إن فيها أسماء ملفتة للنظر أيضا، فقد أقام الملك نفسه في فندقنا ذات مرة عندما كان أميرا لمقاطعة ويلز، كما أن الأميرة آدلمارت كانت تأتي في كل شتاء مع وصفتها، ولدينا أيضا في تلك السجلات بعض من أشهر الروائيين أيضا، والسيد دوفي فنان اللوحات الشهير. أبدى جايلز الاستجابات المناسبة اهتماما واحتراما، وفي أثناء ذلك جيء بذلك السجل المقدس لتلك السنة المحددة وعرض عليه، وبعد أن عرضت عليه بعض الأسماء اللامعة الشهيرة قلب الصفحات وصولا إلى شهر آب أغسطس. نعم، لقد كانت المادة التي يبحث عنها هنا بالتأكيد الرائد إيرسكين وزوجته السيدة سيتون إيرسكين، عزبة أنستيل، دايث، نورثمبرلاند، من 27 من تموز يوليو وحتى 17 من أغسطس. سألها جايلز: هل يمكن أن أنسخ هذا؟ قالت الآنسة ناركوت: طبعا يا سيد ريد، ها هو الورق وهذا الحبر. آه، لديك قلمك، اعذرني، علي أن أعود إلى المكتب الخارجي. تركته مع السجل المفتوح وشرع جايلز بالعمل. لدى عودته إلى هيلسايد وجد جويندا في الحديقة منكبة على الإطار العشبي، وحالما رأته اعتدلت في وقفتها ونظرت إليه نظرة استفهام عجلة. هل حالفك الحظ؟ قال: نعم، أظن أن هؤلاء هم المعنيون. قالت جويندا بهدوء وهي تقرأ الكلمات: عزبة أنستيل دايث نورثمبرلاند. نعم، لقد ذكرت إيديث باكيت نورثمبرلاند، أتساءل إن كانوا ما زالوا يعيشون هناك. قال جايل: سيكون علينا أن نذهب ونرى. قالت: نعم، سيكون من الأفضل أن نذهب. متى؟ قال: بأسرع ما يمكن، غدا سنسافر بالسيارة، مما سيتيح لك الفرصة لمشاهدة المزيد من إنجلترا. قالت: ولكن لنفترض أنهم ماتوا أو سافروا وتركوا المنزل ووجدنا غيرهم يعيش هناك. هز جايلز كتفيه وقال: عندئذ نعود ونمضي في مسارتنا الأخرى. بالمناسبة، لقد كتبت إلى كينيدي وسألته إن كان يستطيع أن يرسل لي تلك الرسائل التي كتبتها له هيلين بعد هروبها، إذا ما كان محتفظا بها، بالإضافة إلى نموذج من خطها. قالت: أتمنى لو نستطيع تحقيق اتصال مع الخادمة الأخرى ليلي، تلك التي ألبست القط وماس ربطة عنق. قال جايلز: لقد كان مضحكا أن تتذكر ذلك فجأة يا جويندا. قالت: نعم، كان مضحكا بالفعل، وأتذكر القط تومي أيضا، كان أسد مخططا بالأبيض وله 3 قطط صغيرة. قال: ماذا؟ القط توماس؟ قالت: نعم، لقد كان يسمى توماس، ولكن تبين لاحقا أنه قطة وليس قطا. أما بخصوص ليلي، أتساءل ماذا حل بها. يبدو على إيديث باجيت أنها فقدت أثرها تماما، لم تكن ليلي من هذه المنطقة، وبعد تفرق من كانوا في هذا المنزل وجدت عملا لها في توركي، وقد كتبت رسالتين إلى إيديث ولم تزد على ذلك. وقد قالت إيديث أنها سمعت أن ليلي تزوجت ولكنها لا تعرف بمن. لو أمكننا أن نعثر عليها لأمكننا معرفة أمور أخرى كثيرة. قال جايلز: وليوني أيضا، الفتاة السويسرية. قالت جويندا: ربما، ولكنها كانت أجنبية ولم تكن لا تستطيع متابعة ما كان يحدث بشكل جيد. أتعلم أنني لا أتذكرها أبدا؟ لا، إنها ليلي التي أشعر أنها يمكن أن تكون مفيدة لنا، فقد كانت هي الأكثر نباهة بينهن، أعرف ذلك. جايلز، دعنا نضع إعلانا آخر، إعلانا خاصا بها، ليلي أبوت، هذا هو اسمها. قال جايلز: نعم، بوسعنا أن نجرب ذلك، وسنذهب غدا شمالا ونرى ما الذي يمكننا معرفته عن عائلة إيرسكن. الفصل 16: ابن أمه. قالت السيدة فين لخادمها المصاب بالربو الذي تشتعل عيناه البراقتان بالشجع: تعال يا هنري، تفضلي كعكة أخرى يا آنسة ماربل، فهي لم تزل حارة. قالت الآنسة ماربل: شكرا، يا لها من كعكية لذيذة، إن لديك طباخة ممتازة. قالت السيدة فين: لويزا ليست سيئة بالفعل، لكنها تنسى كثيرا ككل الطباخات، وليس في الفطائر التي تعدها أي تنويع. أخبريني، كيف حال عرق النسا عند دوروثي بارد في هذه الأيام؟ لقد كانت دوما تعاني منه، أظن أنها حالة عصبية إلى حد بعيد. سارعت الآنسة ماربل إلى المساهمة بتفصيلات عن أمراض المرأة التي يشتركان في معرفتها، وفكرت الآنسة ماربل بأنه كان من حسن حظها أن وجدت بين صديقاتها ومعارفها الكثيرات المنتشرات في طول إنجلترا وعرضها امرأة تعرف السيدة فين، وأن تلك المرأة كتبت للسيدة فين تقول إن صديقة تدعى الآنسة ماربل تقيم في الوقت الحاضر في ديلماث، فهل تتكرم العزيزة إلينور أي السيدة فين وتتلطف بدعوتها إلى جلسة ما؟ كانت إلينور فين امرأة طويلة مسيطرة ذات عينين رماديتين حادتين وشعر أبيض متجعد وبشرة طفولية حمراء وبيضاء تخفي تحتها حقيقة عدم وجود رقة طفولية من أي نوع فيها. ناقشت المرأتان أمراض دوروثي أو أمراضها المتخيلة، ثم انتقلتا إلى صحة الأنسة ماربل وهواء ديلموث والضعف العام في الحالة الصحية لأغلب أبناء الجيل الجديد. قالت السيدة فين: إنهم لم يجبروا على تناول خبزهم وهم أطفال، أما أنا فلم يكن شيء من هذا مقبولا في تربية الأطفال. تساءلت الآنسة ماربل: هل عندك أكثر من ابن؟ قالت: 3، أكبرهم جيرالد في سنغافورة في بنك الشرق الأقصى، وروبرت في الجيش. لقد تزوج امرأة تنتمي إلى الكنيسة الرومانية الكاثوليكية، وأنت تعرفين ما الذي يعنيه ذلك. سوف يربي كل الأطفال ككاثوليكي. لا أدري ما الذي كان والد روبرت سيقول لو كان حيا. حسنا، نادرا ما أسمع من روبرت في هذه الأيام، فهو يغضب من بعض الأشياء التي لم أقولها إلا لمصلحته هو. أنا أؤمن بالصدق وبقول المرء ما يؤمن به تماما، وقد كان زواجه طامة كبرى في رأيي، ربما تظاهر بالسعادة. ابني المسكين، ولكن ليس بوسعي أن أحس بأن الأمر مقنع على الإطلاق. قالت الآنسة ماربل، وابنك الأصغر ليس متزوجا كما أظن. انفرجت أسرير السيدة فين وقالت، نعم، وولتر يعيش هنا، إنه حساس بعض الشيء، كان دوما كذلك منذ طفولته، وقد اضطررت دوما إلى الاعتناء بصحته بكل حرص. لا يمكنني أن أصف لك كم هو ابن بار ومحب، إنني حقا امرأة محظوظة جدا إذ أن لي ولدا مثله. قالت الآنسة ماربل، وهو لم يفكر بالزواج أبدا. قالت، يردد وولتر دوما بأنه لا يستطيع أن يتحمل بنات هذا الجيل، وهن لا يرقن له. إن لدينا أنا وهو كثيرا من الأفكار المشتركة، بحيث أنه لا يخرج كثيرا كما ينبغي له أن يفعل، وهو يقرأ في روايات الكاتب ويليام ثاكري في الليل، وعاد ما نلعب الورق. إن وولتر من النوع البيتي. قالت الآنسة ماربل، ما أروع ذلك. وهل كان دوما في مكتب المحاماة؟ لأنني سمعت أن لك ابنا كان في سيلان يزرع الشاي، ولكن ربما كان هناك خطأ. علت وجه السيدة فين تثقيبة خفيفة، شجعت ضيفتها على تناول كعكة جوز، ثم شرعت تشرح، كان ذلك وهو في مقتبل شبابه، كانت تلك واحدة من نزوات الشباب، إذ عاد ما يحب أي فتى أن يرى العالم، وفي الواقع كانت هناك فتاة خلف الموضوع، إن الفتيات يكون أحيانا مثيرات للتشويش وعدم الاستقرار. قالت الآنسة ماربل، آه فعلا كما تقولين، أذكر أن ابن أختي أنا، انطلقت السيدة فين غير آبها بابن أختي الآنسة ماربل، فقد أمسكت بزمام الحديث، وكانت تستمتع بفرصة سرد ذكرياتها لهذه الصديقة المتعاطفة من صديقات عزيزتها دوروثي. قالت، كانت فتاة غير مناسبة أبدا، كما هي الحال دائما كما يبدو، لا أصدق أنها كانت ممثلة أو أي شيء من هذا القبيل، لقد كانت أخت الطبيب المحلي عندنا، وكانت أقرب أن تكون ابنته في الواقع إذ كانت تصغره بسنوات عديدة، ولم تكن لدى الرجل المسكين فكرة عن كيفية تربيتها، إن الرجال عاجزون تماما كما تعلمين، وقد أصبحت طائشة، فورطت نفسها أولا مع شاب يعمل في المكتب، مجرد موظف، وذي شخصية غير مقنعة أبدا أيضا، وقد اضطروا إلى التخلص منه لإفشائه معلومات سرية. على أي حال، هذه الفتاة التي كان اسمها هيلين كينيدي، لعلها كانت جميلة، لكن أنا لم أرها كذلك، بل رأيت دائما أن شعرها يصفف بطريقة مجنونة، ولكن وولتر، ذلك الفتى المسكين، وقع في حبها حتى أذنيه، ولم تكن هي مناسبة كما قلت، لا مال لديها ولا مستقبل ينتظرها، وليست من تلك الفتيات التي يمكن للمرأة أن ترغب بإحداهن ككنة لها، ولكن مع ذلك ما الذي يبوس الأم أن تفعله؟ تقدم وولتر إليها خاطبا ورفضت، ثم دخلت تلك الفكرة السخيفة إلى رأسه، أن يسافر إلى الهند ويزرع الشاي هناك، وقد قال زوجي، دعيه يذهب، مع أنه شعر بخيبة أمل كبيرة بالطبع، فقد كان يتطلع إلى أن يأخذ وولتر معه في المكتب، وكان وولتر قد أنهى بنجاح كل امتحانات الحقوق، ولكنه أصر على السفر مع ذلك كله، يا للخراب الذي تسببه تلك الفتيات. قالت الآنسة ماربل، آه، أعرف ذلك، إن ابن أختي مرة أخرى اكتسحت السيدة فين ابن أخت الآنسة ماربل. وهكذا سافر الفتى المسكين إلى أسام أو بانجالور، لا أذكر فعلا بعد كل هذه السنين، وقد شعرت بالقلق الشديد لأنني كنت أعرف أن صحته لن تتحمل هذه التجربة، ولم تمضي على إقامته هناك سنة وكان خلالها ناجحا في عمله أيضا، إذ أن وولتر ينجح في كل ما يقوم به، حتى حدث ما لن تصدقيه، لقد غيرت هذه الفتاة الطائشة اللعينة رأيها وكتبت له معلنة رغبتها بالزواج به رغم كل شيء. هزت الآنسة ماربل رأسها متصنعة الإشفاق وقالت، المسكين المسكين. أكملت السيدة فين، حزمت العروس جهازها وحجزت تذكرة لنفسها، وماذا تظنين أن الخطوة التالية كانت؟ انحنت الآنسة ماربل إلى الأمام باهتمام وانتباه بالغين وقالت، لا يسعني أن أتخيل. قالت السيدة فين، وقعت على متن الباخرة في علاقة غرامية مع رجل متزوج. إن كنت تصدقين، الرجل المتزوج له 3 أطفال كما أظن، وكان وولتر هناك على رصيف الميناء ليستقبلها، وكان أول ما فعلت قولها إنها لا تستطيع الزواج به. ألا تسمين ذلك عملا شريرا بالله عليك؟ قالت الأنسة ماربل: طبعا أسميه كذلك. يمكن لعمل كهذا أن يدمر تماما إيمان ابنك بالطبيعة البشرية. قالت السيدة فين: كان ينبغي لهذا التصرف أن يظهرها أمامه على حقيقتها العارية، ولكن ما العمل؟ ذلك النوع من النساء ينجو بكل ما يفعله. قالت الآنسة ماربل: ألم يقم؟ ترددت الآنسة ماربل قليلا ثم تابعت: ألم يغضب لفعلتها؟ كان من شأن بعض الرجال أن ينفجروا بالغضب الرهيب. قالت السيدة فين: كان وولتر رابط الجأش دائما، فمهما كان منزعجا أو متضايقا من أمر ما فإنه لا يظهر ذلك أبدا. أمعنت الآنسة ماربل نظرة بمضيفتها متأملة، وبتردد ألقت بفكرة لجس النبض. قالت: ذلك لأن تلك المشاعر ربما كانت تترسب في الأعماق. يدهش المرء أحيانا من الأطفال، إذ ترين انفجارا مفاجئا من طفل كنت تحسبينه لا يهتم على الإطلاق. إنها الطبيعة الحساسة التي لا تستطيع التعبير عن نفسها حتى تدفع دفعا إلى خارج حدود الاحتمال. قالت السيدة فين: من الغريب أن تقول لي ذلك يا أنسة ماربل، فأنا أذكر تماما حدثا مشابها. كان كل من جيرالد وروبرت حاد الطبع مستعدا للعراك دوما، وهذا أمر طبيعي عند الأطفال الأصحاء بالطبع. أما العزيز وولتر فكان دوما هادئا وصبورا، ولكن روبرت أخذ في أحد الأيام نموذج طائرته الصغيرة، وكان وولتر قد ركبها بنفسه طوال أيام من العمل، فقد كان صبورا جدا وبارعا في العمل اليدوي. أما روبرت الذي كان مندفعا متحمسا ولكنه فوضوي، فقد كسر طائرة وولتر. وعندما دخلت إلى غرفة دراسة الأطفال رأيت روبرت ملقى على الأرض، ورأيت وولتر يهاجمه بقضيب الموقد الحديدي. كان قد ألقاه أرضا بالفعل، وقد استعملت كل قوتي لكي أرفعه عنه، وظل يردد: لقد فعلها عمدا، سأقتله. ولقد خفت من كلامه تماما، فالأطفال يشعرون بالأشياء بشكل مكثف مركز، أليس كذلك؟ قالت الأنسة ماربل وعيناها غرقتان في التفكير: نعم فعلا. ثم عادت إلى الموضوع السابق وقالت: وهكذا فقد فسخت الخطبة أخيرا، ما الذي حدث للفتاة؟ قالت السيدة فين: عادت إلى إنجلترا ودخلت في علاقة غرامية في طريق العودة، ولكنها تزوجت الرجل هذه المرة، وكان أرمل وله طفلة واحدة. إن الرجل الذي فقد زوجته لتوه يكون هدفا سهلا في العادة، يكون رجلا مسكينا لا حيلة له. وهكذا تزوجته واستقرا هنا في بيت على الجهة الأخرى من البلدة بجوار المستشفى اسمه سانت كاثرين. ولم يستمر الزواج بالطبع، فقد تركته قبل مضي عام واحد، هربت مع هذا الرجل أو ذاك. قالت الأنس ماربل: آه يا عزيزتي، يا لحظ ابنك في النجاة من تلك الفتاة. قالت السيدة فين: هذا ما أقوله له دوما. قالت الأنس ماربل: وهل ترك زراعة الشاي لأن صحته لم تتحملها؟ ظهرت تقطيبة خفيفة على وجه السيدة فين وقالت: لم تكن الحياة هناك تناسب طبعه، وقد عاد بعد نحو 6 أشهر من عودة الفتاة. قالت الأنسة ماربل: لا شك أن ذلك كان فظيعا، فالفتاة كانت تعيش هنا وفي ذلك الوقت في البلدة نفسها. قالت السيدة فين: كان وولتر رائعا، فقد تصرف تماما كما لو أن شيء لم يحصل. كان رأيي وقد قلت ذلك بالفعل أنه من الأفضل وقطع كل صلة بالماضي وبدء صفحة جديدة، فاللقاءات في نهاية المطاف سوف تكون مؤلمة للطرفين، ولكن وولتر أصر أن يبذل كل جهده ليكون وديا وصديقا للعائلة. كان يزورهم في البيت دون أي رسميات ويلعب مع الطفلة، والغريب بالمناسبة أن الطفلة عادت إلى هنا. إنها الآن امرأة متزوجة، وقد جاءت بالأمس إلى مكتب وولتر ليكتب لها وصية، واسمها الآن السيدة ريد. قالت الآنسة ماربل: السيد والسيدة ريد، أنا أعرفهما، إنهما زوجان شابان رائعان بسيطان، تخيلي ذلك، وهي حقا تلك الطفلة؟ قالت السيدة فين: طفلة الزوجة الأولى، فقد ماتت الزوجة الأولى في الهند. الرائد المسكين، لقد نسيت اسمه الآن، هولوي أو شيء من هذا القبيل، لقد انهار تماما عندما تركته تلك الوقحة. يصعب فهم السبب الذي يجعل أسوأ النساء يجذبن أفضل الرجال دائما. قالت الآنسة ماربل: وذلك الشاب الذي تعلق بها منذ البداية، أعتقد أنك قلت إنه كان موظفا في مكتب ابنك، ما الذي حدث له؟ قالت السيدة فين: تحسنت أحواله كثيرا، إنه يدير تلك الرحلات الساحلية، مراكب أفلك الساحلية، المراكب المطلية بالأصفر الفاقع. أصبح العالم سوقيا مبتذلا في هذه الأيام. تساءلت الآنسة ماربل: أفلك؟ قالت السيدة فين: نعم، جاكي أفلك، إنه رجل مغامر قذر، مصمم دوما على الصعود كما أتخيله. وربما كان هذا هو سبب مرافقته هيلين كينيدي في المقام الأول، فهي أخت طبيب، ولعله ظن أنه من شأن مثل هذه الزواج أن يحسن وضعه الاجتماعي. قالت الآنسة ماربل: وهيلين هذه، هل عادت إلى ديلماوث بعد ذلك قط؟ قالت السيدة فين: لا، مع ألف سلامة، ربما أصبحت في الحضيض الآن. لقد كنت أشعر بالأسف من أجل الدكتور كينيدي، فهي لم تكن غلطته. لقد كانت الزوجة الثانية لوالده امرأة خفيفة تافهة أصغر من زوجها بسنوات عديدة، وأظن أن هيلين ورثت عنها طيشها وتهورها. لقد اعتقدت دوما. توقفت السيدة فين ثم قالت: ها قد جاء وولتر. ميزت أذنا الأم صوتا معروفا في الصالة، ثم فتح الباب ودخل وولتر فين. قالت أمه: أقدم لك الآنسة ماربل يا بني، اقرع الجرس وسنشرب بعض الشاي الساخن. قال وولتر: لا تزعجي نفسك يا أمي، فقد شربت فنجان. قالت الأم: ولكننا نريد أن نشرب شاي طازجا ونأكل بعض الكعكات. بياتريس! نادت الخادمة التي سرعان ما ظهرت قائلة: نعم يا سيدتي. قال وولتر فين بابتسامة بطيئة محببة: إن أمي تفسدني بدلالها. درسته الآنسة ماربل وهي تعطي إجابة مؤدبة على كلامه، بدا شخصا لطيفا هادئا، في أسلوبه شيء من الاعتذار ولا لون له، شخصية عادية تماما، من أولئك الشبان المخلصين في حبهم الذين تتجاهلهم النساء ولا يقبلن الزواج بهم إلا لأن الرجل الذي يحببنه لا يبادلهن الحب. وولتر الموجود دائما، وولتر المسكين مدلل أمه، وولتر فين الصغير الذي هاجم أخاه الأكبر بقضيب موقد حديدي وحاول قتله. تعجبت الآنسة ماربل. الفصل السابع عشر. ريتشارد إيرسكين. كانت عزبة أنسل ذات هيئة مكشوفة موحشة، وهي عبارة عن بيت أبيض بني في منطقة من التلال الجرداء، موصولة بطريق صاعد ملتوي بين مجموعة من الشجيرات البرية العالية الكثيفة. قال جايلز لجويندا: ما الذي يمكن أن نقوله؟ لماذا أتينا هنا؟ أجابت جويندا: لقد نجحت حتى الآن أعذارنا التي كانت وليدة اللحظة. قال جايلز: نعم، حتى الآن. من حسن الحظ أن صهر عمتي خالي الآنسة ماربل، أو كائنة ما كانت قرابته لها، يقيم قريبا من هنا. ولكن سؤال مضيفك عن علاقاته العاطفية القديمة خلال زيارة تعارف اجتماعية يعتبر خروجا كبيرا ومحرجا عن الأصول. قالت: ولا سيما بعد مرور كل هذا الوقت الطويل، بل ربما وجدته لا يتذكرها. قال: وربما لم تكن بينهما أي علاقة أصلا. قالت: جايلز، أترانا نجعل من أنفسنا مغفلين؟ قال: لا أدري، أحيانا أحس بذلك، لا أفهم لماذا نهتم بهذا الموضوع كله، ما الذي يهم الآن في هذه القضية؟ قالت: بعد كل هذه السنين، نعم، لقد قالت الآنسة ماربل وكذلك الدكتور كينيدي: اتركوا الأمر وشأنه، فلماذا لا نتركه يا جايلز؟ ما الذي يجعلنا نمضي فيه قدما؟ هل هي التي تدفعنا؟ قال: هي. قالت: أقصد هيلين، ألذلك تذكرت ما حدث؟ هل تكون ذاكرتي الطفولية هي الصلة الوحيدة لها مع الحياة، مع الحقيقة؟ هل هي هيلين التي تستخدمني بحيث تنكشف الحقيقة؟ قال: أتقصدين لأنها ماتت ميتة عنيفة، مقتولة؟ قالت: نعم، يقولون إنهم أحيانا لا يستريحون. قال جايلز: أعتقد أنك أصبحت كثيرة الأوهام يا جويندا. قالت: ربما، ولكننا نستطيع الاختيار على أي حال، هذه مجرد زيارة اجتماعية ولا حاجة أن تكون أكثر من ذلك، إلا إذا أردنا لها أن تكون. هز جايلز رأسه بحيرة وقال: سوف نستمر، لا يمكننا إلا أن نستمر. قالت: نعم، أنت على حق، ولكنني خائفة قليلا. قال الرائد إيرسكين: إنكما تبحثان عن بيت، أليس كذلك؟ قدم لهما صحنا من الفطائر، فأخذت جويندا واحدة وهي تنظر إليه. كان ريتشارد إيرسكين رجلا ضئيلا بعض الشيء، أشيب الشعر وذا عينين متعبتين توحيان بالتفكير. وكان صوته منخفضا محببا فيه بعض التشدق. لم يكن فيه شيء مميز أو بارز، ولكن جويندا فكرت بأنه كان جذابا بالتأكيد. لم يكن بوسامة وولتر فين، ولكنه كان ذا شخصية رغم هدوئه، فقد كان يتحدث عن الأمور العادية بشكل عادي، ولكن كان فيه جاذب ما. عدلت جويندا دون وعي منها تقريبا خصلة جانبية من شعرها، فمنذ 19 عاما خلت ربما كانت هيلين كينيدي قد وقعت في غرام هذا الرجل. رفعت نظريها لتجد عيني مضيفها مركزتين عليها، فتورد وجهها لا إراديا. وكانت السيدة إيرسكين تتحدث مع جايلز، ولكنها كانت تراقب جويندا، وكانت نظرتها تقييمية ومرتابة في آن معا. كانت جانيت إيرسكين امرأة طويلة ذات صوت عميق يكاد يكون في عمق صوت الرجل، وكان جسمها رياضيا، وهي ترتدي ثوبا صوفيا جيد التفصيل ذا جيوب كبيرة. بدت أكبر من زوجها، ولكن جويندا جزمت بأنها ليست أكبر منه فعلا، وقد كست وجهها مسحة شقاء. فكرت جويندا بأنها امرأة تعيسة، وقالت لنفسها أراهن أنها تجعل من حياته جحيما. أما بصوت عال فقد استمرت في المحادثة قائلة إن البحث عن البيوت مسألة مخيبة للآمال، فالأوصاف التي يعطيها وكلاء البيوت دائما براقة رائعة، وبعدها عندما تصل إلى البيت فعلا تجد المكان مخزيا تماما. قال السيد إيرسكين هل تفكران في الاستقرار في هذه المنطقة؟ قالت جويندا في الواقع هذه إحدى المناطق التي فكرنا فيها لأنها قريبة من هادريان وول، وقد شغف جايلز دوما بهادريان وول. ربما كان ذلك غريبا بالنسبة لك كما أتوقع، ولكن كل الأماكن في إنجلترا سواء بالنسبة لنا، فوطني أنا هو نيوزيلندا وليست لي أي روابط هنا. وجالس كان قد أقام عند عمات مختلفات له في كل عطلة كان يقضيها هنا، ولذلك فليست له أيضا أي روابط خاصة. الأمر الوحيد الذي لا نريده هو القرب الكبير من لندن، إننا نريد الريف الحقيقي. ابتسم إيرسكين وقال ستجدان ريفا حقيقيا في هذه المنطقة بالتأكيد، فهي معزولة تماما وجيراننا قلائل ومتفرقون على مسافات متباعدة. فكرت جويندا بأنها ميزت في صوته خيطا رفيعا من العزلة والكآبة الباردة، ثم ومضت فجأة في ذهنها صورة الحياة المنعزلة، صورة أيام الشتاء القصيرة المعتمة حيث تصفر الرياح في المداخن وتسدل الستائر وتغلق الأبواب، تغلق عليه مع تلك المرأة ذات العينين التعيستين والجيران قلائل ومتباعدون. ثم تلاشت الرؤية. عاد الصيف ثانية وقد فتحت النوافذ على الحديقة وشاعت روائح الواد وتراكمت أصوات الصيف. قالت جويندا هذا البيت قديم أليس كذلك؟ هز إيرسكين رأسه بالإجابة وقال من عهد الملكة آن، لقد عاشت عائلتي هنا لما يقرب من 300 سنة. قالت جويندا إنه بيت جميل لابد أنك فخور به. قال إنه الآن بيت قديم بال، فقد جعلت الضرائب المحافظة على أي شيء وصيانته مسألة صعبة، ولكن الأولاد انطلقوا الآن في هذا العالم، لقد مضت وانقضت الفترات الصعبة. قالت جويندا كم ولدا لديكما؟ قال ولدان، الأول في الجيش والآخر تخرج لتويه من جامعة أكسفورد وسيعمل في شركة نشر. واتجهت عيناه إلى العارضة الرخامية فوق الموقد فتبعته عينا جويندا، وهناك وضعت صورة لصبيين يفترض أن عمرهما فيها يقرب من 18 عاما و19 عاما، وقدرت جويندا بأن الصورة أخذت منذ بضع سنوات. وبدا الفخر والحب في ملامح إيرسكين وهو يقول إنهما ولدان طيبان، مع أنني أنا الذي أقول ذلك. قالت يبدوان لطيفين جدا. قال نعم أظن أن الأمر جدير بالعناء حقا، ثم أضاف جوابا على نظرة جويندا المتسائلة أقصد تضحية المرء من أجل أبنائه. قالت أعتقد أن المرأة يضطر غالبا إلى التخلي عن الكثير. قال بل الكثير جدا أحيانا. مرة أخرى التقطت خيطا من المرارة في كلامه، ولكن السيدة إيرسكين تدخلت قائلة بصوتها العميق الآمر الناهي وأنتما حقا تبحثان عن بيت في هذا الجزء من العالم؟ لا أظنني أعرف أي بيت مناسب حولنا هنا. ولن تخبرين لو كنت تعرفين، هكذا فكرت جويندا وقد انتابتها موجة مشاكسة مؤذية. فكرت في نفسها بصمت إن هذه العجوز الحمقاء غيورة، غيورة لأنني أتحدث مع زوجها ولأنني شابة صغيرة وجذابة. قال إيرسكين هذا يعتمد على مدى استعجالكم. قال جايلز بابتهاج لسنا مستعجلين أبدا في الواقع، فنحن نريد أن نتأكد من عثورنا على شيء نحبه فعلا. وعلى أي حال فإن لدينا حاليا بيتا في ديلماوث على الساحل الجنوبي. قالت السيدة إرسكين: ديلماوث؟ كان صوتها خاليا من التعبير، وبدأ وكأنها قد اختلست نظرة إلى زوجها. قال جايلز: إنه مكان صغير جميل، هل تعرفانه؟ سادت لحظة صمت، ثم قالت السيدة إرسكين بنفس ذلك الصوت الخالي من التعبير: لقد أمضينا بضعة أسابيع هناك ذات صيف، منذ سنوات بعيدة بعيدة، ولكننا لم نحب ذلك المكان، فقد وجدناه يبعث على الاسترخاء بصورة كبيرة. قالت جويندا: نعم، هذا ما وجدناه تماما. جايلز وأنا نشعر بأننا نفضل هواء أكثر تنشيطا. قال إرسكين: ستجدون الهواء هنا منشطا بما فيه الكفاية. سألته جويندا ببساطة: هل تتذكر ديلموث بشكل جيد يا ترى؟ ظهرت على شفتيه رعشة، فسرتها جويندا بأنها نوبة ألم مفاجئة، وأجاب بصوت مبهم ملتبس المعنى: أظن أنني أتذكرها بشكل جيد تماما. لقد أقمنا هناك في، ماذا كان اسمه؟ فندق رويال جورج، لا، رويال كلارنس. قالت جويندا: نعم، ذلك الفندق الجميل قديم الطراز، بيتنا قريب منه، اسمه هيل سايد، لكن اسمه كان فيما مضى سنت ماري. هل كان سنت ماري يا جايلز؟ قال جايلز: بل سنت كاثرين. هذه المرة لم يكن رد الفعل يخفى، فقد التفت إرسكين بحدة بوجهه بعيدا فيما اهتز فنجان السيدة إرسكين فوق صحنها، ثم قالت فجأة وبحسم: ربما كنتما ترغبان في رؤية الحديقة. قالت جويندا: نعم، من فضلك. خرجوا إلى حديقة منظمة ومزروعة جيدا وذات سياج طويل ومرات محدودة بالورود من طرفيها. وقدرت جويندا أن العناية بالحديقة كانت مسؤولية الرائد إرسكين بشكل رئيسي. وفي أثناء حديثه معها عن الورود وعن النباتات العشبية توهج وجهه الأسمر الحزين. كانت العناية بالحديقة شغفه الكبير كما بدا واضحا. عندما استأذنا أخيرا بالانصراف وابتعدا بزيارتهما عن المنزل، سأل جايلز بتردد: هل أوقعته؟ هزت جويندا رأسها بالإجابة وقالت: قرب المجموعة الثانية من أعشاب الدولفينيوم. ثم نظرت إلى أصبعها وأدارت خاتم الزواج حولها وهي تفكر. قال جايلز: وماذا لو لم تجديه ثانية؟ قالت: فليكن، إنه ليس خاتم خطوبتي الحقيقي، لم أكن لأخاطر بذلك الخاتم. قال جايلز: يسعدني سماع ذلك. قالت: إنني متعلقة كثيرا بذلك الخاتم، هل تذكر ما قلته لي عندما وضعته في إصبعي؟ قال جايلز: يمكنني القول إن الصيغ الخاصة التي نستخدمها في التحبب قد تبدو غريبة لشخص من جيل الأنسة ماربل مثلا. قالت: أتساءل، ما الذي تفعله الآن تلك العجوز العزيزة؟ هل تجلس في الشمس أمام البيت؟ قال: إنها تتحرى شيئا ما إن صدقت معرفتي بها، تشمشم هنا أو تتطفل هناك أو تطرح بعض الأسئلة، أتمنى لو تقلل أسئلتها ذات يوم. قالت جويندا: إنه أمر طبيعي تماما، أعني بالنسبة لامرأة عجوز، وهو لا يثير الانتباه كما لو كنا نحن من يطرح هذه الأسئلة. قالت جويندا: إنه أمر طبيعي تماما، أعني بالنسبة لامرأة عجوز، وهو لا يثير الانتباه كما لو كنا نحن من يطرح كل هذه الأسئلة. تجهم وجه جايلز وقال: لهذا فأنا لا أحب، إن اضطرارك أنت للقيام بذلك هو ما لا أحبذه، لا أستطيع تحمل شعوري بأنني أجلس في البيت وأرسلك لتقومي بالمهام الصعبة. قالت: أعرف يا حبيبي، أعرف، ولكن عليك أن تعترف بأن الأمر دقيق ويتطلب براعة وحذرا، إنه لمن الوقاحة أن تستجوب رجلا عن علاقاته العاطفية الماضية، ولكنه نوع من الوقاحة التي يمكن لامرأة أن تنجو بها إن كانت ذكية، وأنا أريد أن أكون ذكية. قال: أعرف أنك ذكية، ولكن إن كان إرسكين هو الرجل الذي نبحث عنه. قالت جويندا بتأمل: لا أظنه هو. قال: هل تعنين أننا نهز شجرة لا ثمار فيها؟ قالت: ليس تماما، أظن أنه كان يحب هيلين على الأغلب، ولكنه لطيف يا جالز، لطيف جدا، وليس من النوع الذي يقتل خنقا أبدا. قال: أنت لست خبيرة ضليعة بالنوع الذي يخنق يا جويندا، أليس كذلك؟ قالت: صحيح، ولكن لدي غريزة الأنثى. قال: يمكنني القول إن هذا هو ما يقوله ضحايا ذلك النوع من الخانقين غالبا. لا يا جويندا، دع المساحة جانبا وكوني حذرة، هل تعيدينني؟ قالت: طبعا، إنني أشعر بالأسى على ذلك الرجل المسكين مع هذه الزوجة المفترزة، أراهن أنه عاش حياة بائسة. قال جايلز: إنها امرأة مسنة مخيفة بعض الشيء. قالت: نعم شريرة تماما، هل لاحظت كيف راقبتني طوال الوقت؟ قال: آمل أن تسير الخطة على ما يرام. وضعت الخطة موضع التنفيذ في صباح اليوم التالي، فقد أخذ جايلز موقعه وهو يشعر كما قال وكأنه رجل تحر غامض في قضية طلاق. أخذ موقعه في مكان يمنحه أفضلية الإطلالة على البوابة الأمامية لعزبة أنستل، وفي 11:30 أعطى جايلز تقريره لجويندا بأن كل شيء أصبح على ما يرام، فقد غادرت السيدة إرسكين بسيارة أوستن صغيرة متجهة كما هو واضح إلى سوق البلدة الذي يبعد 3 أميال. أصبح الجو مهيئا. قادت جويندا السيارة إلى الباب الأمامي وقرعت الجرس. سألت عن السيدة إرسكين فقيل لها أنها قد خرجت. بعدها سألت عن الرائد إرسكين. كان الرائد إرسكين في الحديقة وقد اعتدل واقفا أمام بعض الأزهار عندما اقتربت جويندا. قالت جويندا: أنا آسف جدا على إزعاجك، ولكن أظن أنني أسقطت خاتما في مكان ما هنا بالأمس. أتذكر أنه كان في إصبعي عندما خرجنا بعد شرب الشاي. كان رخوا بعض الشيء، ولكنني لا أستطيع تحمل فقدانه لأنه خاتم خطوبتي. وسرعان ما بدأت عملية البحث. حاكت جويندا خطواتها بالأمس وحاولت تذكر الأماكن التي وقفت فيها والأزهار التي لمستها. وسرعان ما ظهر الخاتم قرب مجموعة ضخمة من أزهار الدلفينيوم، وأسرفت جويندا في التعبير عن ارتياحها. قال إرسكين: والآن هل يمكنني أن أقدم لك شرابا يا سيدة ريد؟ كأسا من العصير، أم تفضلين القهوة أم مشروبا ساخنا آخر؟ قالت جويندا: شكرا، لا حاجة لأي شيء من ذلك، لكنني سأرتاح قليلا بعد كل هذا البحث. جلست على مقعد خشبي طويل وجلس إرسكين بجانبها. بقي الاثنان صامتين لعدة دقائق فيما كان قلب جويندا يضرب بشكل سريع. لم يكن هناك خيار آخر، لابد لها من الإقدام على ما ليس منه بد. قالت: أريد أن أسألك شيئا، وربما رأيت فيه وقاحة فظيعة مني، لكنني أريد يائسة أن أعرف، وربما كنت أنت الشخص الوحيد الذي يستطيع أن يخبرني. أظن أنك كنت تحب زوجة أبي ذات يوم. أدار نحوها وجها علته الدهشة وقال: زوجة أبيك؟ قالت: نعم، هيلين كينيدي، التي أصبحت هيلين هاليدي فيما بعد. قال: نعم فهمت. كان الرجل الجالس بجانبها هادئا جدا، سرحت عيناه بلا تركيز على ساحة العشب التي تنيرها أشعة الشمس، وحست جويندا في حالته التي كان عليها تلك أن اضطرابا يعتمل في ذلك الجسم المشدود. قال إرسكين كأنه يجيب على سؤال طرحه على نفسه: الرسائل كما أظن؟ لم تجبه جويندا. قال: لم أكتب لها كثيرا من الرسائل، 2 أو 3 فقط. قالت إنها مزقتها، ولكن النساء لا يمزقن الرسائل أبدا، أليس كذلك؟ وهكذا وقعت الرسائل في يديك أنت، وأنت تريدين أن تعرفي. قالت: أريد أن أعرف المزيد عنها، لقد كنت متعلقة بها مع أنني كنت طفلة صغيرة جدا عندما رحلت. قال: رحلت؟ قالت: ألا تعرف ذلك؟ التقط عيناه الودودتان المدهوشتان بعينيها وقال: ليست لدي إخبار عنها منذ ذلك الصيف في دلماوث. قالت: إذن فأنت لا تعرف أين هي الآن. قال: كيف لي أن أعرف؟ لقد مرت سنوات طويلة، وقد مضى كل شيء وانتهى وأصبح منسيا. قالت جويندا: منسيا؟ قال: لا، ربما لم ينسى، إنك شديدة الإدراك والفهم يا سيدة ريد، ولكن أخبريني عنها، إنها ليست ميتة أليس كذلك؟ هبت فجأة ريح باردة خفيفة أثلجت رقبتيهما. قالت جويندا: لا أدري إن كانت ميتة أم لا، لا أعرف أي شيء عنها، وقد ظننت أنك ربما تعرف أنت. هز رأسه بالنفي فمضت قائلة: لقد رحلت من دلماوث في ذلك الصيف بشكل مفاجئ تماما في إحدى الليالي دون أن تخبر أحدا، ولم تعد بعد ذلك قط. قال: وظننت أنني ربما أكون قد استلمت شيئا منها؟ قالت: نعم. هز رأسه بالنفي وقال: لا، لم أستلم أو أسمع كلمة واحدة، ولكن هناك أخاها الطبيب الذي يعيش في دلماوث، لابد أنه يعرف، أم أنه مات أيضا؟ قالت: لا، إنه حي يرزق ولكنه لا يعرف هو الآخر، لقد اعتقدوا جميعا أنها رحلت مع شخص ما. أدار وجهه لينظر إليها وكانت عيناه عميقتين حزينتين. قال: هل ظنوا أنها هربت معي؟ قالت: كان هذا أحد الاحتمالات. قال: هل كان ذلك محتملا بالفعل؟ لا أعتقد، لم أكن أبدا كذلك، أم أننا كنا مغفلين؟ مغفلين ذوي ضمير حي أهدرنا فرصتنا في السعادة. لم تتكلم جويندا، وأدار إيرسكن رأسه مرة أخرى ونظر إليها قائلا: ربما كان من الأفضل أن تسمعي القصة. ليس هناك حقا الكثير مما يمكن سماعه، ولكنني لا أريدك أن تسيء الحكم على هيلين. لقد التقينا في باخرة ذاهبة إلى الهند، كان أحد أبنائي مريضا فتخلفت زوجتي معه على أن تتبعني في الباخرة التالية، وكانت هيلين ذاهبة لتتزوج رجلا يعمل هناك في الزراعة أو الغابات. لم تكن تحبه، بل كان مجرد صديق قديم لطيف ودود، وأرادت هي أن تبتعد عن الوطن حيث لم تكن سعيدة، وتعلق كل منا بالآخر. صمت قليلا ثم تابع: إنها من العبارات الصريحة الجافة، ولكن ذلك لم يكن مجرد علاقة استلطاف عادية مما يحدث في أثناء السفر. أريد أن أوضح ذلك تماما، كانت علاقة جادة جعلتنا نحن الاثنين محطمين من جرائها. لم يكن ثمة شيء نستطيع فعله، لم يكن بوسعي أن أخذل جانيت والأطفال، وقد رأت هيلين الأمر كما رأيته أنا، لو كانت جانيت وحدها هناك، ولكن كان هناك الصبية. كان الأمر ميؤوسا منه، فاتفقنا على أن يبتعد عنا عن الآخر وأن نحاول النسيان. ضحك ضحكة قصيرة لا مرح فيها وأكمل: النسيان، إنني لم أنس أبدا ولا لحظة واحدة، صارت حياتي جحيما، ولم أستطع التوقف عن التفكير بهيلين. حسنا، لم تتزوج الشاب الذي سافرت للزواج به، ففي اللحظة الأخيرة لم تستطع أن تواجه هذا الأمر، فعادت إلى إنجلترا، وفي طريقها إلى الوطن قابلت ذلك الرجل الآخر، والدك كما أعتقد، وكتبت لي بعد شهرين من ذلك تخبرني بما فعلت. كانت تعيسا جدا بسبب فقدان زوجته ولديه طفلة، هكذا قالت، وظنت أن بوسعها أن تجعله سعيدا وأن ذلك كان أفضل شيء تفعله، وقد أرسلت رسالتها من تلماوث. وبعد 8 أشهر توفي والدي فعدت إلى إنجلترا، واحتجنا إلى إجازة لبضعة أسابيع ريثما نستطيع الاستقرار في هذا البيت، وقد اقترحت زوجتي ديلماوث إذ كان أحد الأصدقاء قد ذكرها كمكان هادئ جميل، وبالطبع فإن زوجتي لم تكن تعرف عن هيلين أي شيء. هل تستطيعين تخيل الإغراء؟ أن أراها ثانية وأرى كيف هو هذا الرجل الذي تزوجت؟ ساد صمت قصير ثم تابع إيرسكن: ذهبنا وأقمنا في فندق رويال كلارس. كان ذلك خطأ لأن رؤية هيلين مرة أخرى كانت جحيما بالنسبة لي، لكنها بدت سعيدة بما فيه الكفاية، ولم أعرف إن كانت ما تزال مهتمة بي أم لا. ربما كانت قد تجاوزت المسألة، وظن أن زوجتي شكت في شيء ما، فهي إنها امرأة غيورة جدا، كانت دوما كذلك. ثم أضاف بجفاء: هذا كل ما هنالك. ثم غادرنا ديلموث. قالت كويندا في 17 آب: قال، هل كان ذلك هو التاريخ؟ ربما لا أستطيع أن أتذكر بدقة. قالت، كان يوم سبت. قال، نعم هذا صحيح، أذكر أن جانت قالت ربما كان يوما مزدحما لمن يريد السفر شمالا، لكن لا أظنه كان كذلك. قالت جويندا، أرجوك حاول أن تتذكر يا سيد إيرسكن، متى كانت آخر مرة رأيت فيها زوجة أبي؟ ابتسم ابتسامة لطيفة متعبة وقال، لا حاجة لأن أرهق نفسي بالمحاولة، فقد رأيته على الشاطئ في الليلة التي سبقت سفرنا، كنت قد تمشيت هناك بعد العشاء وكانت هي هناك ولم يكن بقربنا أحد، مشيت معها حتى بيتها وعبرنا الحديقة. قالت جويندا، في أي ساعة؟ قال، لا أدري، أحسبها 9. قالت، وودعتها هناك؟ قال، ليس الوداع الذي تفكرين فيه، كان وداعا جافا ومقتضبا، وقالت لي أرجوك اذهب الآن، اذهب بسرعة فأنا لا أريد، وتوقفت هناك. ثم ذهبت أنا. قالت جويندا، عدت إلى الفندق؟ قال، نعم في نهاية المطاف، لقد مشيت كثيرا في البداية، مشيت حتى الريف. قالت جويندا، إن تذكر التواريخ صعب بعد كل هذه السنين، ولكن أظن بأن تلك الليلة هي الليلة التي رحلت فيها ولم تعد أبدا. قال، لقد فهمت، وبما أنني غادرت مع زوجتي في اليوم التالي فقد تثر الناس وقالوا أنها هربت معي، إن للناس عقولا بديعة. سألت جويندا بفظاظة، ألم ترحل معك حقا؟ قال، يا إلهي، لم يحدث أي أمر من هذا القبيل أبدا. قالت، لماذا رحلت إذن؟ تجهم وجه إيرسكن واختلف أسلوبه إذا أصبح مهتما وقال، هذه مشكلة، ألم تترك أي إيضاح؟ فكرت جويندا ثم أعطت رأيها الخاص وقالت، لا أظن أنها تركت أي كلمة على الإطلاق، هل تعتقد أنها رحلت مع شخص آخر؟ قال، لا، لم تفعل ذلك بالطبع. قال، تبدو كالواثق من ذلك. قال إنني واثق فعلا. قالت إذن لماذا رحلت؟ قال إن كانت هربت فجأة بهذا الشكل فإنني لا أرى سوى سبب واحد ممكن، وهو أنها كانت تهرب مني. قالت جويندا منك؟ قال نعم، ربما كانت خائفة من أنني سأحاول رؤيتها ثانية، أن أضايقها. لابد أنها حست أنني كنت ما زال مجنونا بها. نعم، لابد أن ذلك كان هو السبب. قالت جويندا ولكن هذا لا يفسر سبب عدم عودتها. قل لي، هل قالت لك هيلين أي شيء عن والدي؟ هل كانت قلقة عليه أو خائفة من أو شيء من هذا القبيل؟ قال خائفة منه؟ لماذا؟ آه فهمت، أنت تظنين أنه ربما كان غيورا. هل كان حقا رجلا غيورا؟ قالت لا أدري، لقد مات عندما كنت طفلة. قال نعم حسنا، للعودة إلى الماضي أستطيع القول أنه كان يبدو طبيعيا ولطيفا دوما. كان مغرما بهيلين وفخورا بها، لا شيء أكثر من ذلك كما أعتقد. لا، لقد كنت أنا من يغار منه. قالت هل كانا سعيدين في نظرك؟ قال نعم كانا سعيدين وكنت سعيدا بذلك، ولكن في الوقت ذاته كان ذلك يؤلمني أن أرى ذلك أمامي. لا، إن هيلين لم تكن تتحدث عن زوجها أبدا معي، كما قلت لك لم يكن يتاح لنا أن نكون بمفردنا ولم نتبادل أي أسرار، ولكن الآن وقد ذكرت ذلك فإنني أتذكر فعلا بأن هيلين كانت قلقة. قالت جويندا قلقة؟ قال نعم، وقد ظننت بأن هذا ربما كان بسبب زوجتي، ولكن الأمر كان أبعد من ذلك. نظر بحدة إلى جويندا وقال هل كانت خائفة من زوجها؟ هل كان غيورا من الرجال الآخرين عليها؟ قالت جويندا يبدو أنك لا تظن ذلك. قال إن الغيرة أمر غريب جدا، فهي تخفي نفسها أحيانا بحيث لا تشكين في وجودها، ولكنها قد تكون مرعبة، مرعبة جدا. قالت جويندا هناك أمر آخر أريد معرفته. اقتربت سيارة عبر الطريق فقال الرائد إرسكين آه لقد عادت زوجتي من السوق. وعلى الفور صار شخصا مختلفا، صارت نبرته سلسة ولكنها رسمية، وأصبح وجهه خاليا من أي تعبير، وفضحته رجفة خفيفة أظهرت أنه عصبي. أتت السيدة إرسكين تمشي من وراء ركن المنزل، فمضى زوجها نحوها وقال لقد فقدت السيدة ريد أحد خواتيمها في الحديقة أمس. قالت السيدة إرسكين بشكل فظ حقا؟ قالت جويندا صباح الخير. نعم، ولحسن الحظ أنني وجدته. قالت السيدة إرسكين هذا من حسن الحظ. قالت جويندا نعم حسنا علي أن أذهب. لم تقل السيدة إرسكين شيئا، أما الرائد إرسكين فقد قال سأرافقك حتى سيارتك، وشرع يتبع جويندا أمام المصطبة. ثم جاءه صوت زوجته بحدة قائلة ريتشارد إن كانت السيدة ريد تسمح لك هناك مكالمة لك. قالت جويندا بسرعة لا بأس، أرجوك لا تزعج نفسك. مشت بسرعة واستدارت عند ركن المنزل إلى الطريق ثم توقفت، فقد أوقفت السيدة إرسكين سيارتها بطريقة جعلت جويندا تشك في إمكانية إخراج سيارتها هي من أمام سيارة إرسكين والخروج بها إلى الطريق. ترددت قليلا ثم عادت أدراجها ببطء باتجاه المصطبة. قريبا من النافذة وقفت مسعوقة جامدة، فقد وصل إلى أذنيها صوت السيدة إرسكين عميقا رنانا مميزا قائلة إنني لا آبه لما تقوله، أنت رتبت ذلك، رتبته بالأمس، أنت اتفقت مع تلك الفتاة لتأتي عندما أذهب إلى السوق، إنك تبقى كما أنت أمام أي فتاة جميلة، لن أتحمل ذلك، إنني أخبرك لن أتحمل ذلك. ثم سمعت صوت إرسكين هادئا شبه يائس أحيانا أظنك مجنونة حقا يا جانيت. قالت لست أنا المجنونة بل أنت، فأنت لا تستطيع ترك النساء وشأنهن. قال إنك تعرفين أن هذا غير صحيح يا جانيت. قالت بل صحيح، حتى في الماضي البعيد، في المكان الذي جاءت منه هذه الفتاة فيد الماوث، هل تجرؤ على القول إنك لم تكن تحب زوجة هاليدي ذات الشعر الأصفر تلك؟ قال ألا تنسين أبدا أي شيء؟ لماذا تستمرين في العزف على هذه الأوتار؟ إنك تضرين بنفسك و... قالت مقاطعة أنت السبب، إنك تكسر قلبي، أقول لك إنني لن أتحمل ذلك، لن أتحمل، إنك لا تأبه بي، لم تأبه بي أبدا من قبل، سأقتل نفسي، أتمنى لو كنت ميتة. قال جانت جانت بالله عليك، انكسر الصوت العميق وانتشر صوت النشيج المنفعل في هواء الصيف. انسلت جويندا على رؤوس أصابعها مبتعدة إلى حيث السيارة مرة أخرى، وفكرت قليلا ثم رن جرس الباب الأمامي لتخرج خادمة من المنزل. قالت جويندا أتساءل إن كان عندكم من يستطيع تحريك هذه السيارة، لا أظن أنني أستطيع الخروج. دخلت الخادمة إلى المنزل، وسرعان ما خرج رجل رافعا قبعته تحية لجويندا، فركب سيارة الأوستن وساقها إلى الساحة. ثم ركبت جويندا سيارتها وقادتها بسرعة عائدة إلى الفندق حيث كان جايلز بانتظارها. لدى دخولها بادرها قائلا: لقد أمضيت وقتا طويلا، هل حصلت على أي شيء؟ قالت: نعم، إنني أعرف كل شيء عن علاقتهم الآن، وهي محزنة نوعا ما، لقد كان يحب هيلين بشكل رهيب. ثم قصت عليه أحداث الصباح وانتهت إلى القول: أعتقد فعلا أن السيدة إرسكين مجنونة بعض الشيء، لقد فهمت الآن ما الذي عناه بالغيرة، لابد أن الإحساس بهذه المشاعر أمر رهيب. على أي حال فنحن نعرف الآن أن إرسكين لم يكن الرجل الذي رحل مع هيلين، وأنه لا يعرف شيئا عن موتها، لقد كانت حية ترزق في تلك الليلة عندما تركها. قال جالز: نعم، على الأقل هذا ما يقوله هو. بدت جويندا ساخطة من قوله، ولكنه كرر بثبات: ذلك ما يقوله هو. الفصل الثامن عشر: اللبلاب. انكبت الآنسة ماربل على الأرض وانشغلت ببعض جذور اللبلاب القاسية. كان تقطيعها لتلك الجذور مجرد انتصار ثانوي، إذ أن اللبلاب يبقى مسيطرا تحت سطح التربة كعادته، ولكن نباتات الدلفينيوم ستعرف بعض الحرية المؤقتة على الأقل. ظهرت السيدة كوكر في نافذة غرفة الاستقبال وقالت: اعذريني يا سيدتي، ولكن دكتور كينيدي جاء زائرا وهو حريص على أن يعرف إلى متى سيغيب السيدة والسيد ريد، وقد أخبرته أنني لا أستطيع أن أحدد وقتا معينا وأتحمل مسؤوليته، وأنك ربما كنت تعرفين، فهل أدعوه للمجيء إلى هنا؟ قالت الآنسة ماربل: نعم، أرجوك أدخليه يا سيدة كوكر. وسرعان ما عادت السيدة كوكر إلى الظهور مع الدكتور كينيدي. قدمت الآنسة ماربل نفسها بشيء من الارتباك، ثم مضت تقول: وقد اتفقت مع العزيزة جويندا بأن الأمر للقيام ببعض التعشيب في أثناء غيابها. أظن أن صديقي الشابين يجري استغلالهما من قبل البستان الذي يعمل لديهما فوستر، فهو يأتي مرتين في الأسبوع فيشرب الكثير من أكواب الشاي وينشغل بالكثير من الحديث والثرثرة، لا بكثير من العمل كما أرى. قال الدكتور كينيدي وهو شارد الذهن: نعم، كلهم على نفس الشكل، كلهم سواء. نظرت إليه الآنسة ماربل نظرة تقويم، كان رجلا أكبر سنا مما تخيلته من وصف جويندا وغالز له، وخمنت أنه قد كبر قبل أوانه، وبدا قلقا وتعيسا أيضا. وقف هناك وأصابعه تربت على الخط الطويل المشاكس لفكيه وقال: لقد سافرا، هل تدرين كم سيبقيان؟ قالت: لن يمكثا طويلا كما أظن، لقد ذهبا لزيارة بعض الأصدقاء في شمال إنجلترا، يبدو لي أن الشابان قلقون في هذه الأيام، فهم ينتقلون دائما هنا وهناك. قال: نعم، هذا صحيح تماما. صمت قليلا ثم قال بشيء من التردد: لقد كتب لي الشاب جالز ريد طالبا مني بعض الأوراق، رسائل سألني إن كنت أستطيع العثور عليها. وتوقف مترددا، فقالت الآنسة ماربل بهدوء: رسائل أختك؟ رماها بنظرة سريعة وقال: إذا فأنت موضع ثقتهما أيضا، أليس كذلك؟ هل أنت من أقاربهما؟ قالت: بل صديقة فقط، لقد نصحتهما بقدر ما أستطيع، ولكن الناس نادرا ما يتقبلون النصح، ربما كان ذلك مؤسفا ولكنه الواقع. سألها بفضول: وماذا كانت نصيحتك؟ أجابته بثبات وثقة: أن يتركا الجريمة النائمة راقدة. جلس الدكتور كينيدي بتثاقل على مقعد خشبي غير مريح وقال: إنه تعبير جميل، أنا أحب جويني كثيرا، فقد كانت طفلة صغيرة لطيفة ثم كبرت لتصبح شابة رائعة، ولكنني أخشى أنها تتقدم باتجاه المتاعب. قالت: هناك أنواع عديدة من المتاعب. قال: ماذا؟ آه نعم، هذا صحيح. وتنهد ثم قال: لقد كتب لي جايلز ريد وتساءل إن كنت أستطيع إعطائه رسائل أختي التي كتبتها بعد مغادرتها وبعض النماذج الموثوقة من خطها، هل ترين ماذا يعني هذا؟ هزت الآنسة ماربل رأسها وقالت: نعم أظن ذلك. قال: إنهما يعودان إلى تلك الفكرة القائلة بأن كلفن هاليدي عندما قال إنه خنق زوجته إنما كان يقول الحقيقة دون زيادة أو نقصان، إنهما يعتقدان أن الرسائل التي كتبتها أختي هيلين بعد رحيلها لم تكن هي التي كتبتها أبدا، أنها كانت مزورة، لعلهم ما يظنان أنها لم تغادر هذا البيت على قيد الحياة. قالت الآنسة ماربل بلطف: وأنت غير متأكد من ذلك حتى الآن؟ كان الدكتور ما يزال يحدق نحو الأمام وهو يقول: كنت متأكدا آنذاك، بدا الأمر واضحا كل الوضوح. هلوسة واضحة من جانب كلفن. لم تكن هناك جثة، وقد أخذت حقيبة وملابس. بماذا عساني أفكر غير ذلك؟ قالت الآنسة ماربل: وأختك كانت قبل ذلك كانت مهتمة برجل ما، أليس كذلك؟ نظر إليها الدكتور كينيدي وفي عينيه ألم عميق، ثم قال: لقد أحببت أختي، ولكن علي أن أعترف بأن مع هيلين كان هناك دوما رجل ما على مقربة. قالت: لقد بدا لك كل شيء واضحا في ذلك الوقت، ولكنه لا يبدو بمثل هذا الوضوح الآن، لماذا؟ قال كينيدي بصراحة: لأنه يبدو لي من غير المعقول إن كانت هيلين على قيد الحياة أن لا تتصل بي كل هذه السنين، وإن كانت ميتة فإنه أمر لا يقل غرابة أن لا يتم إبلاغي بالأمر. نهض وأخرج رسمة من جيبه وقال: ها هو أفضل ما أستطيع فعله، لابد أنني قد مزقت الرسالة الأولى التي تلقيتها من هيلين، فلم أستطع العثور على أثر لها، ولكنني احتفظت بالثانية، تلك التي أعطت فيها عنوانا في مكتب بريد، وهذه لأغراض المقارنة النموذج الوحيد من خط هيلين الذي استطعت العثور عليه، إنها قائمة بالأبصال وغيرها لأغراض الزراعة، نسخة كانت قد احتفظت بها لغاية ما، ويبدو الخط في القائمة وفي الرسالة متشابهين بالنسبة لي، ولكن أنا لست خبيرا على أي حال، سأتركهما هنا لجايز وجويندا عندما يعودان، وربما لا تستحق الوثيقتان أن أعود لتسلهما لاحقا. قالت الآنسة ماربل: أظن أنهما يتوقعان العودة غدا أو بعد غد. هز الدكتور رأسه ووقف هناك ينظر عبر النافذة، وعيناه ما تزالان غائبتين، ثم قال فجأة: هل تدركين ما الذي يقلقني؟ إن كان كيلفن هاليدي قتل زوجته بالفعل، فلا بد أنه أخفى الجثة أو تخلص منها بطريقة ما، وهذا يعني، ولا أدري ما الذي يعنيه غير ذلك، أن قصته التي رواها لي كانت حكاية تم حبكها بذكاء، وأنه قد ملأ حقيبة بالملابس ثم أخفاها ليضيف مصداقية إلى فكرة أن هيلين قد رحلت، وأنه رتب حتى مسألة وصول رسائل من الخارج، وهذا في الحقيقة يعني أن الأمر كان جريمة قتل عن سابق تصميم وبأعصاب باردة. لقد كانت جوين الصغيرة طفلة جميلة، وسيكون سيئا بالنسبة لها أن يكون لها أب موسوس إلى حد الجنون، ولكن الأسوأ من ذلك بعشرة أضعاف أن يكون لها أب قاتل. استدار بهدف المغادرة، ولكن الآنسة ماربل استوقفته بسؤال سريع: من الذي كانت تخافه أختك يا دكتور كينيدي؟ قال: تخافه؟ لا أحد بحدود علمي. قالت الآنسة ماربل: كان مجرد تساؤل، أرجوك أن تعذرني إن كنت أسأل أسئلة وقحة، ولكن كان هناك شاب، أليس كذلك؟ أعني كانت في مقتبل شبابها، شاب أظن أن اسمه أفليك. قال: آه نعم، ذلك الفتى، إنها من العلاقات السخيفة التي تمر بها معظم الفتيات، شاب مقيت مخادع ولم يكن من طبقتها بالطبع، لم يكن من طبقتها أبدا، وقد تورط في مشكلات هنا فيما بعد. قالت: تساءلت فقط إن كان يحتمل أن يكون ميالا للثأر. ابتسم الدكتور كينيدي بشيء من الارتياب وقال: لا أعتقد أن الأمر وصل إلى هذا الحد، وعلى أي حال فقد تورط كما أشرت في متاعب هنا، وغادر المنطقة غير مأسوف عليه. قالت: أي نوع من المتاعب؟ قال: لم يكن شيئا جنائيا أو إجراميا، بل مجرد حماقات، لقد أفشى بعضا من أسرار مستخدميه. قالت: ومستخدمه كان السيد والتر فين؟ بدأ الدكتور كينيدي دهشا قليلا وقال: نعم، لقد تذكرت الآن بعد أن قلت ذلك، لقد عمل بالفعل في مكتب فين، ولم يكن يعمل بعقد، بل كان مجرد موظف عادي. مجرد موظف عادي؟ تردد هذا السؤال في ذهن الآنسة ماربل، وهي تنكب على نباتات اللبلاب من جديد بعد ذهاب الدكتور كينيدي. الفصل التاسع عشر: السيد كيمبل يتحدث. قالت السيدة كيمبل: أنا واثقة من أنني لا أعرف. خرج زوجها عن صمته مدفوعا إلى ذلك بالغضب وحده، لا أكثر ولا أقل. دفع فنجانه إلى الأمام وقال: ما الذي تفكرين فيه يا ليلي؟ ولماذا لم تضعي سكرا؟ سارعت السيدة كيمبل بمعالجة غضبه، ثم مضت لتوضح موضوعها الخاص. قالت: إنني أفكر بهذا الإعلان، إنه يقول ليلي أبوت بكل وضوح، ثم يحدد الخادم السابق في منزل سانت كاثرين فيدل ماوث، هذه أنا بكل وضوح. ثم أكملت: بعد كل هذه السنين، لابد أن تتفق معي على أن هذا غريب يا جيم. قالها. قالت: حسنا، ما الذي سأفعله يا جيم؟ قال: دعي الأمر وشأنه. قالت: وماذا لو كان في الموضوع مال؟ صدر صوت قرقرة عندما أفرغ السيد كامبل فنجان الشاي في جوفه ليقوي نفسه على الجهد العقلي الذي ينطوي عليه الخوض في خطبة طويلة. دفع فنجانه إلى الأمام وقدم لملاحظاته بعبارة: صب المزيد المقتضبة. ثم انطلق قائلا: لقد تكلمت كثيرا ذات يوم عما حدث في سانت كاثرين، ولم ألق بالا لذلك الموضوع لأنني اعتبرته كله حماقة وثرثرة نساء. حسنا، ربما لم يكن الأمر كذلك، ربما حدث شيء فعلا، فإن كان الأمر كذلك فإنها مسألة خاصة بالشرطة، وأنت لا تريدين التورط في ذلك. لقد مضى الأمر كله وانقضى، أليس كذلك؟ فاترك الأمور على ما هي عليه يا عزيزتي. قالت: جيد أن تقول ذلك، ولكن ربما كان هناك مال، كان يكون قد ترك لي ضمن وصية، ربما كانت السيدة هاليدي على قيد الحياة كل هذا الوقت وماتت الآن وتركت لي شيئا في وصيتها. قال: تركت لك شيئا في وصيتها؟ لماذا؟ قال ذلك مختتما جملته بالعودة إلى مقطعه المفضل. قالت: حتى لو كانت الشرطة، أنت تعرف يا جيم أن هناك جائزة كبرى أحيانا لمن يستطيع إعطاء معلومات تؤدي إلى الإمساك بقاتل. قال: وما الذي يمكنك أن تعطيه؟ كل ما تعرفينه قمت بتركيبه بنفسك في رأسك. قالت: هذا ما تقوله أنت، ولكنني كنت أفكر. قاطعها زوجها باشمئزاز بمقطعه المفضل: ها؟ قالت: حسنا، كنت أفكر بالفعل منذ أن رأيت تلك الفقرة الأولى في الجريدة، ربما أكون قد فهمت الأمور بشكل خاطئ قليلا. تلك اللعينة اليوني كانت غبية بعض الشيء ككل الأجانب، ولا تستطيع أن تفهم ما يقال لها بشكل صحيح، وكانت لغتها الإنجليزية فظيعة إن كانت لا تعني ما حسبت أنها كانت تعنيه. ماذا كان اسم ذلك الرجل؟ دفع السيد كامبر كرسيه إلى الخلف مصدرا صوت صرير ونهض واقفا بشيء من البطء والثقل، وتمهيدا لمغادرات المطبخ قام بتوجيه إنذار: إنذار رجل يمتلك بعض الدهاء رغم أنه ليس متكلما عادة. قال: اترك الأمر كله وشأنه يا فتاتي، وإلا فربما ندمتي. جلست ليلي على الطاولة بعدما خرج زوجها ودماغها الأبله الصغير يحاول العثور على حل، إنها لا تستطيع أن تتصرف بعكس ما قاله زوجها تحديدا بالطبع، ولكن مع ذلك كان جيم متزمتا جدا ومحافظا جدا، وتمنت لو كان هناك أحد آخر تسأله، شخص يعرف كل شيء عن الجوائز والشرطة ومعنى كل ذلك. من المؤسف إضاعة فرصة فيها مال كثير، سوف تكون قادر على شراء جهاز الراديو ذاك وجهاز تصفيف الشعر وذلك المعطف الجميل، بل ربما طقم أرائك لغرفة الجلوس. مضت تلك المتلهفة الجشعة قصيرة النظر في أحلامها. ما الذي قالته اليوني بالضبط قبل كل تلك السنين؟ ثم جاءتها فكرة، نهضت وأحضرت المحبر والقلم ومجموعة أوراق وقالت لنفسها: أعرف ما الذي سأفعله، سأكتب للطبيب أخي السيدة هاليدي وسوف يخبرني هو بما ينبغي علي فعله، هذا إذ كان ما يزال على قيد الحياة، فأنا على كل حال أشعر بالذنب لأنني لم أخبره عن اليوني أو عن تلك السيارة. ساد الصمت لبعض الوقت، لم يسمع سوى صوت الخربشة المجهدة لقلم ليلي. كان من النادر جدا أن تكتب رسالة، لذلك وجدت في صياغتها عناء كبيرا، ولكنها كتبت أخيرا فوضعتها في ظرف وختمتها. رغم ذلك حست بأنها أقل اقتناعا ورضا بما توقعت، أغلب الظن أن الطبيب قد مات أو أنه رحل عند الموت. هل كان هناك أحد آخر؟ ماذا كان اسم ذلك الرجل؟ ليتها تستطيع أن تتذكر. الفصل 20، الفتاة هيلين. كان جايلز وغويندا قد أنهيا لتوهما إفطارهما في الصباح الذي أعقب عودتهما من نورثمبرلاند عندما أبلغا بحضور الأنسة ماربل. دخلت معتذرة وقالت: أخشى أن تكون هذه الزيارة مبكرة جدا، وهو شيء لم أتعود فعله، ولكن هناك شيئا وددت إيضاحه. قدم لها جايلز كرسيا وهو يقول: نحن سعيدان برؤيتك، فلتأخذي فنجانا من القهوة. قالت: لا شكرا، لا أريد شرب شيء، فقد أفطرت بأفضل ما يكون. والآن دعني أشرح، لقد جئت هنا عندما كنتما مسافرين لأعتني بالزرع كما تفضلتما وسمحتما لي. قالت جويندا: هذا منتهى اللطف منك. قالت: وقد أدركت بأن عمل يومين في الأسبوع ليس كافيا لهذه الحديقة، وفي كل الأحوال أعتقد أن فوستر بستاني يستغلكما كثير من الشاي وكثير من الكلام، لقد وجدت أنه لا يستطيع تدبر أمر يوم آخر بنفسه، ولذلك تجرأت واستأجرت رجلا آخر ليوم واحد فقط في الأسبوع في أيام الأربعاء، أي اليوم في الواقع. نظر جايلز إليها باستغراب وقد دهش قليلا، ربما كان تصرفها مدفوعا بنية سليمة لطيفة، ولكن كان فيه شيء من التدخل، ولم يكن للتدخل من شيم الآنسة ماربل. قال لها ببطء: لقد صار فوستر أكبر من أن يمارس عملا شاقا، أعرف ذلك. قالت الآنسة ماربل: أخشى أن مانينج أكبر منه يا سيد ريد، فهو في 75 كما قال لي، ولكنني فكرت بأن استخدامه لبضعة أيام فقط قد يكون إجراء مفيدا تماما، فقد عمل قبل سنوات طويلة في حديقة الدكتور كينيدي. وبالمناسبة، فإن اسم الشاب الذي خطبت له هيلين كان أفليك. هتف جايلز: آنسة ماربل، لقد استغبتك في عقلي قبل قليل، لكنك عبقرية. حسنا، وهل تعرفين أيضا أننا قد حصلنا على تلك العينة من خط هيلين من الدكتور كينيدي؟ قالت: نعم أعرف، فقد كنت هنا عندما أحضرها. قال جايلز: بالطبع، فأنت تعرفين كل شيء، سوف أرسلها بالبريد اليوم، فقد حصلت على عنوان خبير جيد بالخطوط في الأسبوع الماضي. قالت جويندا: دعونا نخرج إلى الحديقة ونرى مانينج. كان مانينج عجوزا أحدب ذا عينين دامعتين وماكرتين قليلا، وقد تزايدت السرعة التي كان يمهد بها أحد الممرات مع اقتراب مستخدميه. قال: صباح الخير يا سيدي. صباح الخير يا سيدتي. لقد قالت السيدة إنكما بحاجة إلى مساعدة إضافية في أيام الأربعاء، سيسرني القيام بذلك، يبدو المكان مهملا جدا هنا. قال جايلز: أظن أن هذه الحديقة قد تركت منذ سنوات لتسوء حالتها بعد الزهار. قال: نعم هذا صحيح، أذكرها كيف كانت أيام السيدة فينديسون، كانت لوحة رائعة وقتها، فقد كانت السيدة فينديسون مغرمة جدا بحديقتها. قطعت جويندا بعض الورود وتراجعت الآنسة ماربل قليلا إلى خلفية المشهد لتنكب على اللبلاب، واستند مانينج العجوز على مجرفته، وبدأ أن الجو كله قد أصبح مهيئا للنقاش صباحي متمهل حول الأيام الخوالي والبستنة في تلك الأيام القديمة الرائعة. قال جايلز مشجعا بدء النقاش: أحسب أنك تعرف أغلب الحدائق في هذه المنطقة. قال: نعم، أعرف هذه المنطقة جيدا وأعرف نزوات الناس هنا، فالسيدة يول هناك في شارع نياجرا لديها سياج من شجيرات التقصوص اعتادت أن تجزه ليصبح كذيل السنجاب، وقد رأيت ذلك سخيفا لأن أذيال السناجب ليست في جمال ريش الطواويس. وهناك الكولونيل لامبارد الذي كان مغرما بشتلات البيغونيا وكانت لديه مساكب رائعة منها، لقد ولت الآن، أعني انتهت موضتها. لا أود أن أخبركم كم من مرة اضطررت خلال السنوات الست الماضية إلى ردم مساكب في الحديقة الأمامية وإعادة كسوها بالعشب. يبدو أن الناس لم يعودوا يقدرون وجود شتلات من نوع إبرة الراعي واللوبيليا على الأسيجة. قال جايلز: هل عملت في حديقة الدكتور كينيدي؟ قال: نعم، كان هذا منذ زمن بعيد، لقد انتقل الآن، ترك العمل. الطبيب الشاب برنت هو الذي يعمل الآن في مستوصف كروسبي لوج، لكنه يستعمل أساليب مضحكة، أقراص صغيرة بيضاء يسميها فيتابينات كما أظن. قال جايلز: أظن أنك تتذكر الآنسة هيلين كينيدي أخت الطبيب. قال: أتذكر الآنسة هيلين تماما، كانت فتاة جميلة بشعرها الأشقر الطويل، وكان الطبيب يحبها ويرعاها كثيرا، وقد عادت وعاشت في هذا المنزل ذاته بعد أن تزوجت رجلا في الجيش من الهند. قالت جويندا: نعم نحن نعرف ذلك. قال: لقد سمعت أنكما تمتان أنت وزوجك بالقرابة إليها، كانت جميلة كاللوحة وكانت مولعة بالمرح وتريد الذهاب إلى كل مكان، إلى الرقص وإلى التنس وكل ذلك، وقد اضطررت أنا إلى تحديد ملعب التنس وتنظيفه إذ لم يكن قد استعمل لما يقرب من 20 سنة كما أظن، وكانت النباتات والشجيرات تنمو فيه وتفسده، فقطعتها كما أحضرت دهانا أبيض ودهنت خطوط الملعب. لقد أنفقت في ذلك الكثير من العمل، وفي النهاية قلما كان يلعب أحد فيه، لقد فكرت دوما بأن ذلك كان أمرا غريبا. قال جايلز: ما الذي كان غريبا؟ قال: أمر ملعب التنس ذاك، شخص مجهول جاء في إحدى الليالي ومزق الشبكة إلى خرق، أصبحت خرقا تماما، أظن ذلك من باب النكاية، تلك كانت حقيقة الأمر، مسألة نكاية قذرة. قال جايلز: ولكن من عساه يفعل شيئا كهذا؟ قال: هذا ما أراد الدكتور كينيدي معرفته، لقد انزعج من هذا الأمر تماما، وأنا لا ألومه لأنه كان قد دفع لصيانة الملعب لتوه، ولكنه لم يستطع أحد منا أن يعرف هوية الفاعل، لم نعرفه أبدا، وقال إنه لن يضيع شبكة أخرى، وكان محقا في ذلك أيضا لأن نكاية أولى ستعني نكاية ثانية وثالثة، إلا أن الآنسة هيلين انزعجت كثيرا، لم يكن للآنسة هيلين أي حظ أبدا، في البداية تلك الشبكة وبعدها جاء جرح قدمها، قالت جويندا: جرح قدمها؟ قال نعم، وقعت على كاشطة الأحذية التي توضع عند الأبواب لتنظيف الأحذية فجرحت قدمها، ويبدو أن الجرح لم يكن أكثر من قشطة جلد، ولكنها لم تكن لتشفى، كان أخوها قلقا تماما من وضعها، وكان يضمد الجرح ويعالجه، ولكن قدمها لم تتحسن، أتذكر قوله: لا أستطيع فهم الأمر، لابد أنه كان هناك جراثيم أو كلمة من هذا القبيل، ولكن ما الذي جاء بالقاشطة إلى وسط ممر الحديقة؟ سأل الطبيب ذلك السؤال لأن القاشطة كانت هناك عندما وقعت الآنسة هيلين عليها وهي عائدة إلى البيت في ليلة مظلمة، وبقيت الفتاة المسكينة قابعة في المنزل ورجلها مربوطة مما ضيع عليها الذهاب إلى الحفلات، يبدو أنه لم يصادفها دوما إلا سوء الحظ. فكر جايلز بأن اللحظة قد أزفت، فسأل عرضا: هل تتذكر أحدا يدعى أفليك؟ قال الرجل: هل تقصد جاكي أفليك؟ ذلك الذي كان في مكتب فين؟ قال جايلز: نعم، ألم يكن صديقا للآنسة هيلين؟ قال: لقد وضع الدكتور كينيدي حدا له، وخيرا فعل، إذ لم يكن جاكي أفليك شخصا يعتد به، كان من النوع الحاد جدا، والحدة عند هذا النوع من الناس لا تؤدي في النهاية إلى الخير، ولكنه لم يبق هنا طويلا، فقد ورط نفسه في متاعب ثم غادر، لا رده الله، فنحن لا نريد أمثاله في دلماوث، ليذهب ويمارس اللعيبة في مكان آخر. قالت جويندا: هل كان هنا عندما تم تمزيق شبكة التنس تلك وتقطيعها؟ قال: أفهم بماذا تفكرين، ولكنه لم يكن ليفعل شيئا لا معنى له كهذا، كان ذكيا، نعم كان أفلك ذكيا، كائنا من كان الفاعل فإن دافعه هو مجرد نكاية. قالت جويندا: وهل كان هناك أحد يعادي الآنسة هيلين؟ من عساه يريد النكاية بها؟ ضحك مانينج العجوز بلطف وقال: بعض الفتيات الشابات ربما شعرن بالحقد أو الغيظ منها، فمعظمهن لم يكن أحد لينظر إليهن أبدا بوجود هيلين. نعم، أعتقد أن ذلك العمل لم يكن الدافع إليه إلا النكاية، مجرد شخص حاقد. قالت جويندا: هل انزعجت هيلين كثيرا بسبب رحيل جاكي أفليك؟ قال مانينج: لا أظن أن الآنسة هيلين كانت تهتم بأي شاب في الحقيقة، كل ما أرادته هو التسلية، ولكن بعضهم كان متعلقا بها كثيرا، الشاب وولتر فين مثلا، لقد اعتاد أن يتبعها كالكلب الوفي. قالت جويندا: وهي لم تهتم به مطلقا. قال: لم تكن الآنسة هيلين ممن يهتمون، كانت تكتفي بالضحك، هذا كل ما كانت تفعله. لقد ذهب فين إلى بلدان أجنبية ولكنه عاد لاحقا، وهو الآن أكبر واحد في الشركة، لكنه لم يتزوج، وأنا لا ألومه، فالنساء يسببن كثيرا من المتاعب في حياة الرجل. قالت جويندا: وهل أنت متزوج؟ قال: لقد دفنت اثنتين، إنني لا أتذمر، فأنا أستطيع أن أدخن جليوني الآن بسلام في أي وقت أريد. ساد الصمت بعد ذلك، فأخذ مانينج مجرفته وعاد إلى العمل، وعاد جايلز وجويندا باتجاه المنزل، ووقفت الآنسة ماربل هجومها على اللبلاب وانضمت إليهما. سألتها جويندا: إنك لا تبدين بخير يا آنسة ماربل، هل هناك شيء؟ قالت: لا شيء يا عزيزتي. ثم صمتت السيدة العجوز لحظة قبل أن تقول بشيء من الإصرار الغريب: هل تعلمان؟ أنا لا محب تلك القصة عن شبكة التنس وتقطيعها، فحتى في ذلك الحين. ثم توقفت فنظر إليها جايلز بفضول وقال: لا أفهم ما تعنيه تماما. قالت: ألا تفهم؟ يبدو الأمر واضحا إلى حد مخيف بالنسبة لي، ولكن ربما كان من الأفضل لك أن لا تفهم، وربما كنت أنا مخطئة على أي حال، والآن أخبراني كيف سارت الأمور معكما في نورثن بيرلاند؟ روى الاثنان لها نبذة عما قاما به من أنشطة، وأصغت الآنسة ماربل إلى كلامهما بكل انتباه. قالت جويندا: إن الأمر محزن حقا، بل إنه مأساوي تماما في الواقع. قالت الآنسة ماربل: نعم بالفعل يا للبؤس. قالت جويندا: هذا ما شعرت به، لكم تبدو معاناة هذا الرجل عميقة. قالت الآنسة ماربل: الرجل؟ نعم طبعا. قالت جويندا: ولكن هل استغربت كلامي عن معاناة الرجل؟ قالت الأنسة ماربل: في الواقع نعم، فقد كنت أفكر فيها، في الزوجة. ربما كانت تحبه أشد الحب، وربما تزوجها هو لأنه كانت مناسبة، أو لأنه كان يشفق عليها، أو بسبب واحد من تلك الأسباب اللطيفة تماما والمعقولة التي غالبا ما يملكها الرجال، والتي تكون من الناحية العملية ظالمة بشكل مخيف. قاطعها جايلز مستشهدا ببيت من الشعر: إني لا أعرف 100 طريقة للحب، وكل منها يجعل المحبوب يندم. التفتت الآنسة ماربل نحوه وقالت: نعم، هذا صحيح تماما. إن الغيرة ليست مسألة أسباب في العادة، بل إنها بالأحرى، كيف أعبر عن ذلك، إنها أكثر جوهرية من ذلك. إنها تعتمد على معرفة المرء بأن حبه غير متبادل، وهكذا يستمر المرء في الانتظار والترقب والتوقع، منتظرا أن يتحول المحبوب إلى شخص آخر. ولذلك فقد جعلت السيدة إرسكين هذه من حياة زوجها جحيما، وهو أيضا جعل من حياتها جحيما دون أن يستطيع لذلك مردا. أعتقد أنها هي التي عانت أكثر، ومع ذلك يمكنني القول إنه مغرم بها بالفعل. صرخت جويندا: لا يمكن أن يكون كذلك. قالت الآنسة ماربل: آه يا عزيزتي، أنت ما زلت صغيرة جدا. إنه لم يترك زوجته قط، وهذا له مغزى كما تعلمين. قالت: بسبب الأطفال، لأن ذلك كان واجبه. قالت الآنسة ماربل: الأطفال؟ ربما، ولكن علي أن أعترف بأن الرجال كما أراهم لا يكنون احتراما كبيرا للواجب عندما يتعلق الأمر بزوجاتهم. أما في الحياة الحقيقية والخدمة العامة فتلك مسألة أخرى. ضحك جايلز وقال: يا لك من رائعة في سخريتك المتشائمة يا آنسة ماربل. قالت الآنسة ماربل: آه يا عزيزي السيد ريد، إنني آمل فعلا أن لا تكون الأمور هكذا، فالمرء يحتفظ دوما بالأمل في الطبيعة البشرية. قالت جويندا وهي تفكر بعمق: ما زلت أشعر بأن وولتر فيل لا يمكن أن يكون الفاعل، كما أنني واثقة من أنه لم يكن الرائد إرسكين أيضا، بل إنني في الواقع أعرف أنه لم يكن الفاعل. قالت الآنسة ماربل: إن مشاعر المرء ليست مرشدا موثوقا دائما، فإن أبعد الناس احتمالا يقومون بأشياء. لقد حدثت حادثة مثيرة تماما في قرية الصغيرة نفسها، وذلك عندما اكتشف أن أمين الصندوق في نادي عيد الميلاد قد وضع كل قرش من أموال النادي في رهان على حصان. كان هو نفسه معرضا لسباقات الخيل، بل ولأي نوع من المراهنات أو القمار، لكن والده كان أحد وكلاء سباق الخيل، وتصادف في أحد الأيام أنه كان يقود سيارته قرب نيو ماركت وشاهد بعض الخيول تتدرب، وهناك غلب على أمره فجأة. إن الدم يحن، قال جارز بجدية، إن ماضي كلا الرجلين وولتر فين وريتشارد إرسكين يبدو فوق الشبهات، ولكن ليس غريبا أن القتل بدأ يصبح نوعا من جرائم الهواة. قالت الأنسة ماربل: الشيء المهم هو أنهما كانا هناك في نفس مكان الحدث. لقد كان وولتر فين هنا في دينموث، ولا بد أن إرسكين كان بناء على قوله هو نفسه مع هيلين قبل موتها بوقت قصير جدا، وهو لم يرجع إلى فندقه إلا بعد مضي بعض الوقت في تلك الليلة. قالت جويندا: ولكنه كان صريحا تماما في ذلك. إنه، ثم توقفت جويندا فجأة حين رأت الآنسة ماربل تنظر إليها بإمعان كبير. قالت الآنسة ماربل: أريد فقط أن أؤكد على أهمية الوجود في مكان الحدث. ثم نظرت إليهما وأضافت: أظن أنكما لن تجدا صعوبة في العثور على عنوان جاكي أفليك، فهو لابد أن يكون صاحب عنوان سهل تماما. هز جايلز رأسه وقال: سأحصل عليه، ربما يكون دليل الهاتف. هل تظنين أن علينا أن نذهب ونراه؟ انتظرت الآنسة ماربل للحظات ثم قالت: إن ذهبتما فينبغي أن تكونا حذرين جدا. تذكرا ما قاله ذلك البستاني العجوز قبل قليل: إن جاكي أفليك ذكي، لذلك أرجوكما كونا حذرين.